ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 17 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 29 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، فكنا قد قدمنا بمقدمة حول بعض النظريات المفسرة للنمط الشخصية، سواء نظريات السمات أو الأنماط أو التحليل النفسي أو غيرها. أعتقد آخر حاجة كانت عندنا سمات الشخصية، قلنا كاتل وقلنا نظرية. وكنا بصدد الكلام على أشهر عوامل وصف الشخصية مع أشهر 10 اضطرابات تصيب الشخصية الإنسانية. طيب، يعني بعد ظهور كثير جدا من النظريات التي تحاول تفسير الشخصية سواء السمات أو الأنماط أو التحليل النفسي، أصبحت أكثر العوامل تفسيرا للشخصيات هي العوامل الخمسة. ايه العوامل الخمسة او بيسموها نظرية الابعاد الخمسة؟ دي طبعا ايه، بعد استقراء واسع عن طريق اما مقابلات او اختبارات او استبيانات لمتخصصين وبالاستعانة بالمدخل اللغوي، يعني هو نفس اللي عمله المرة فاتت. احنا قلنا كاتل، برضو الناس كملت على نفس المدخل اللي هو ايه، مدام احنا بنوصف اشياء، شيماء سكتي يومنا، ما دام احنا بنتكلم عن حاجات متعلقة بالشخصية الإنسانية فأكيد الناس شافتها ووصفتها، فاحنا لو دخلنا من المدخل اللغوي فبرضو هنحصل على شيء متماسك أو متجانس. طبعا في نقود لهذا المدخل اللغوي، خاصة نقود الاختلاف اللغوي، يعني هم عملوا كده في اللغة الإنجليزية، فممكن واحد يقولك لو احنا دخلنا من مدخل اللغة العربية ممكن كنا نطلع حاجات تانية، لكن هم توسعوا جدا في المدخل اللغوي ده مع الإضافة ل يعني عدة أبحاث تأكيدية، كان من آخرها أنه عملوا دراسات مسحية عابرة للثقافات والحضارات، يعني في قارات مختلفة في دول مختلفة للتأكيد على العوامل أو الأبعاد المشتركة ما بين كل الأنماط الشخصية الإنسانية يعني. فطلعوا بالأبعاد الخمسة دول، المشهورين بإيه، الأبعاد الخمسة العريضة أو الأكثر شهرة يعني. طبعا ده ملوش تاريخ معين، يعني متعامل على عدة سنوات مع عدة أبحاث. العوامل الأساسية اللي بتمثل هذه الأبعاد هي: واحد، الانفتاح. اثنين، الموافقة. احنا هنشرحهم يعني دلوقتي: الانفتاح، الموافقة، الوعي، العصبية، التفتح. طبعا الترجمة بتفرق جامد جدا في إيجاد مكافئ لغوي، لكن خلينا نقول بالترتيب كده. واحد، بمصطلح آخر يعني اللي بيسموها العصابية، اللي هي بتحدد إيه؟ بتحدد نمط حضرتك المتعلق به، القلق، الاكتئاب، الانفعالية، تقلبات المزاج. فأنا لما أقابل مثلا واحد سريع الغضب، واحد سريع القلق، في ناس دائمة القلق، في واحد صديقنا احنا مثلا زمان كان معنا في الكلية دائم القلق، يعني الوضع الطبيعي الديفولت اللي هو نازل معاه مفروض على المذر بورد ان هو قلقان على طول، ما من ايه. في واحد عكسه تماما اللي هو ايه، اقرب لايه؟ للبرود الانفعالي اللي هو انا احنا هنسقط. احنا يعني حاجه كبيره حصلت بتاع مفيش انفعالات. واحد شتمه يعني، في واحد لو واحد شتمه تلاقيه ايه فابتدى يشتوح، ممكن يكون في الاصل الطبيعي بتاعه ان هو هادي، لكن لو واحد شتمه ممكن واحد ضربه، واحد خبطه، في واحد الامور كلها ما تفرقش معاه. في طالب لو دكتور مثلا في امتحان شافه وهزقه مثلا ولا حاجه، ممكن تلاقيه ايه حياته مسارها اختلف، بدا مثلا يشرب سجاير، بدا ينحرف يعني بتاع. في طالب هزقوه ما هزقوهوش، كلموه ما كلموهوش، قالوا له انت كويس حتى يعني، حتى لو اسمع برضه ما تفرقش. فواحد اول واحد في الابعاد الخمسه فكره العصبيه المتعلقه بالاستقرار الانفعالي او عدم الاستقرار الانفعالي، فكره سرعه الغضب في مقابلها التبلد، فكرة الحزن أو عدم التأثر السريع بالأحداث المقلقة وهكذا. طيب البعد الثاني الانبساط أو اللي بيسموه أحيانا التفتح أو الانفتاح. في واحد دايما لما نيجي نوصف احنا بعض زمايلنا او نوصف احنا شخصياتنا، اقول لك انا شخصيه دايما انا دايما المرح، انا دايما اضحك، انا قبل ما اي حد قابله بعد مثلا خمس سنين تلاقي تسمع صوت ضحك خلاص. وفي شخصيه كئيبه يعني اقول لك انا كئيب. ليه حبيبي؟ انا بحب كابه خلاص. في شخصيات كده يعني ايه، حتى لو فرح شويه يقول طب يلا نرجع نشوف لنا موضوع نعوض لحظه الفرح والمرح اللي احنا كنا فيها دي. عيب خلاص. في ما هو ده، اخليها سؤال كويس. لما بنتكلم عن شخصيه، انماط شخصيه، احنا لا نتكلم على ما يعرض للانسان، والا كل بني ادم يعرض لهم كل شيء. يعني ايه؟ ما من انسان فينا الا مره واحده يقول لك وانا على غير عادته وانفجرت فيه وشتمته وبتاع مش عارف ايه، على غير عادتك يبقى ده مش نمط شخصيته خلاص. في واحد طول عمره وهادي بل اقرب للخوف او الجبن، مره واحده تلاقيه عمل بطولي ومفاجئ مره واحده، طب ايه السبب؟ ما ده مش شخصيته. فاحنا دايما جزء من الشخصيه واحد الثبات عشان اقول ان دي شخصيته. فانا لما اقول ان شخصيه اللي هو كئيب يبقى كئيب، هو دايما مرتبط معانا بالكابه، فكره الانبساط دي. يقول لك بس انا شفته بيضحك مره. يعني انا لقطته قال لك صورته وهو بيضحك مثلا. لا مش هتفرق معانا. والعكس لا مش لازم. ده المصريين من اكتر الناس يعني تعاملا مع الاكتئاب بال بال بال بالمزاح. يعني احنا في جزء من وده على فكره جزء من المرونه النفسيه، يعني ان احنا لو احنا يعني طبيعيين، احنا طبيعيين طبقا للي بيحصل عندنا في مصر، المفروض نبقى حالتنا النفسيه اسوأ من كده بكتير. هو احنا حالتنا النفسيه سيئه بس احنا ما بنظهرش ده فعلا. يعني هو الوضع العام في مصر، الحاله النفسيه العامه، لا نقدر نقول ان احنا الوضع العام وضع اكتئاب عام، وضع قلق عام، وضع غضب عام، وضع قرف عام، كره معمم، نظريه الكراهه المعممه دي اللي هي فكره الناس كلها بتكره بعض، بس ايه بس احنا ايه واخدين يعني واخدين بعض على عيوبنا عشان عشان كده. وده بيبان امتى؟ لا بيبان لما الانسان يخرج بره مصر او يخرج بلا عوده. لو خرج وهيرجع بحكم مصريته، المصري بحكم وجوده جوه مصر فتره طويله جدا، ده جزء من نمط الشخصيه العامه بتاعه المصريين، فكره ان هو ايه يخاف ان هو يظهر مشاعره الحقيقيه حتى تجاه الافراد. يقول لك ليه؟ هتلف تف وتقع تحت ايده تاني. يعني حتى الناس لما بتحدث احداث كبرى، مثلا اسمها ايه ده، شغب اهلي، صورات بتاع، حتى بيخافوا ينتقموا للاخر. بقول لك ايه، لا يا عم محدش ضامن يمكن يرجع تاني. خلاص، اللي هي فكره ايه، حتى النمط ده يبان قوي في الخناق. لما يجي حد غير مصري او حد من الاقاليم وبالذات طبعا احنا لما نقول نمط شخصية مصرية احنا بنتكلم بالاساس على القاهرة بالاساس على القاهرة وبعد كده تابعا للقاهرة المدن المليونية. اول ما نبعد عن نمط المدينة ونمط المدن المليونية الانماط اللي احنا بنقولها لا تصدق على كثير من المصريين. يعني لو جبنا واحد من بدو سينا مثلا او واحد من سيوة انت هتظن الوهلة انت بتتعامل مع شخص غير مصري. ليه؟ لانه لا يحمل معظم سماتك النفسية يعني انت بس اقول لك ايه المصري بطبعه العام المدن المليونية القاهرة وتاع هو شخص خواف بطبعه. ليه؟ لان هو اول حاجة لا يحمل سلاح غير مدرب على حماية نفسه غير مش عارف حاجات كتير كده. فهو ايه محتاج سلطة تؤمن وإلا ما فيش امن. انا معرفش امن نفسي كشخص انا شخصية منفردة يعني ما فيش اسره ممتده وبتاع. لما بيروح اي حته ثانيه بيلاقي النمط مختلف اللي هو الناس كلها وفكره ان هو ما فيش سلطه احنا السلطه ما فيش فعلا حكومه الناس هي فكره التواجد العام للسلاح فكره الاسره الممتده الناس كلها قرايب بعض الناس كلها تعرف بعض فكره التكافل العام فكره ان كل الناس تعرف كل الناس. يعني اول ما حد ينزل مثلا ضيف بيسموه ضيف يقول لك في ضيوف نازله فين نازله البلد يعني ايه ضيوف نازله البلد ده احنا لو في ضيوف جت في العماره اللي انا ساكن فيها انا ما اعرفش جيراني. هنا في القاهره نادر جدا لو حد ساكن في عماره يعرف جيرانه ويعرفهم منين خلاص او يعرفهم بالشتيمه يعني يقول لك الجماعه اللي انت اللي في الدور الثالث مثلا. فالجزء فكره الثبات الشخصيه لازم يكون ايه ثابت وبعيد عن اي اثر كيميائي. يعني في واحد يقول لك انا اعرف فلان مثلا بيتعاطى مخدرات فهو شخصيه مش عارف كذا وكذا كل اللي توصفه ده غير داخل في نمط الشخصيه. يعني اي وصف لانسان تحت اي حاله كيميائيه لا يدخل في نمط الشخصيه الاساسي بتاعه. ليه؟ لان انت كده بتتعرض انت كده بتوصف العرض الكيميائي للماده اللي هو ايه للماده اللي هو بيتعاطاها. يعني لو حد فيكو معرفش يعني غير الافلام لو شاف شكل الناس تحت اثر المواد الكيميائيه المختلفه مثلا الكحوليات بتدي حاله من الانبساطيه الكحوليات. يعني مثلا لو واحد بطبيعته خواف او خجول لو حد شافه شارب خمره تحسه ايه شجاع ومقدام وتلاقيه ممكن يشتم ممكن يقابل واحد يقول له على فكره شوف انت راجل حقير وانا طول عمره هو ما اقدرش اقول له كده ابدا. حد من اصدقائي حكى لي هو قاعد لفتره في اليابان قاعد لمده خمس ست سنوات في اليابان وحد تاني زيه في انجلترا فبيقول لي النمطين الانجليز واليابانيين مشتركين في جزء ولكن اليابانيين أسوأ بكتير في ده. الياباني ما يقولش اي حاجه عن مشاعره الشخصيه وبيعتبرها جزء من النمط العام ده غلط. فانا ما اقولش اي حاجه لاي حد كلها عبارات رسميه طيب ما تقدرش تزعق في حد في الغالب لا ما تقدرش تعمل لا لا لا امتى بيبانوا هم الشعب عموما حاله تصالح عام مع الخمور من اكتر ناس بتشرب خمره في الدنيا اليابانيين خلاص. بس امتى بعد ما خلص شغل فبيقول لي تتفرج عليهم بعد ما خلصوا شغل تقول لي ما تقولش ان الشعب اللي انت شايفه منظم ودقيق ده هم دول همج قول لي كله شارب خمره للاخر شيكيمه وعربده وبتاع مش عارف ايه. قال لي مره واحد صديقنا مصري مشرفه ياباني مشرفه في الرساله ومعاه هناك في اليابان والراجل يعامله معامله بتاعه يقول لي بس انا من جواه بحكم مصريتي حاسس ان الراجل ده عارف غلاوي في غل في سنين بس ايه الراجل طول وانحناءات وشعره ناعم يعني ما اقول لك يطلع منه هو شعره ناعم كده الكلام ده خلاص. لغايه ما مره هو طبعا مسلم هو مشربش خمره فيقول له تيجي تسهر معانا وبتاع فيقول له لا انا ما أنا ده محرم عندنا في الاسلام وبتاع. لغايه ما مره قال لك ايه الوادي طب انا قال له انا جاي معاكو بتعمل ايه قال له انت استاذي وانا اشاركك في اي حاجه بتعملها المود مع الجماعه رحمه يلا بينا وراح رايح الراجل قاعد يشرب والتاني تظاهرنا وبيشرب وما بيشربش او بيشربش خمر وسابه بقى. تاني بعد ما خد وقته قال له انت لو قعدت 100 سنه في اليابان مش هتاخد الدرجه انا ما رجحك ده انا رجح صرصار وما رجحكش انت وانا قال قاعد قدامه سنتين بينحني لي. ما هو الانحناء في اليابان اي حد بينحني اي حد، لكن الانحناء لو زادت قوي اللي هي الاو جي بي دي ده يبقى معناه ان ده ايه يعني انحناء يعني مثلا مدير عام مثلا توصل بقى ده هو 90 مثلا، لان هو بحسب رتبتك الاجتماعيه هو نمط عسكري بس في زي مدني. يعني احنا الناس كلها تقابل بعض كده، لو انت حد محترف قوي او ازيد مني درجتين في الوظيفه الزاويه هتزيد، لو الامبراطور مسح دماغ هتجيب زاويه 136 ولا حاجه. فالشاهد يعني ان هي فكره الاثر الكيميائي ما يكونش موجود اي نمط، والاضطراب سواء بوصفك وصف عادي او اضطراباتك. يعني في واحد يقول لك هو انا شفته لما كان مدمن، خلاص لا انت بتوصف حاجه مش موجوده، لان هو ده مش نمط شخصيه، ده العرض الكيميائي بتاع المخدر او اضطراب الشخصيه ده جاله بسبب المخدر. خلاص طبعا على حسب قسوه المخدر، في مخدرات صديقه زي الحشيش الافيون حاجه لطيفه يعني ايه، ما ده نادر جدا جدا ما حد مثلا يبقى مدمن حشيش لو حد عنده خبره. لا حشيش ماده يعني هي مخدره طبعا ومحرمه شرعا، بل من اكثر من اقدم الحاجات اللي فيها فتاوى لانها قديمه عن طبيعيه. يعني نسبه الحاجات الكيميائيه المصنعه دي داخله بعد طفره في التصنيع والكيمياء وكده، لكن مش زي مثلا مش زي مثلا البودره بقى كل انواعها، الهيروين الكوكايين الامفيتامينات بالعموم يعني، او زي الماكس او حاجات زي كده، في حاجات لا قاتله قاتله يعني. طيب فالانبساط اللي هي فكره مثلا اشهرها على الاطلاق فكره ان انا ايه فكره المرح الدائم والدعابه وبتاع وعكسه. طبعا في عبارات كل الحاجات دي بيعملوا لها مقاييس كميه عشان اعرف انت انبساطي ولا لا. فبيجيب كم اسئله كتير جدا، بيبقى الاسئله كل مجموعه اسئله بتقيس حاجه معينه، زي مثلا ايه الاسئله مثلا الاسئله اللي بتقيسه العصابيه اللي هو اول بعد في الابعاد الخمسه زيها، مثلا هل تصف نفسك بالاتي، انا شخص قلق ولا لا. طبعا في اختبارات بتبقى ايه مش بقى او لا، بتبقى متصل متدرج على خمسه مثلا، في ناس سبعه، كل طبعا ما درجات الوصف على المتصل تزيد كل ما الاختبار يبقى اكثر ايه. يعني انا شخص قلق دائما نص نص، قليل جدا ما بقى قلق، لانه مش لو انا قلت او لا هيبقى في عدم دقه. ليه تقلقش ابدا لما بكونش هتكون هتشيل مواد مثلا ولا بتقدم لوحده هردوا عليك بقى بكره، تبقى قاعد ايه في شهر وبتاع ومش مهتم ولا قلقان، لازم تكون قلقان شويه. خلاص زملكاوي مثلا وجالكم ضرب الجزاء مثلا ولا ما بتبقاش قلقان دي ما بتبقاش على قال لك اللهم اعطيني طمأنينة الزملكاوي. ما راجل قاعد هنخسر ايه اكتر من اللي خسرناه، ده جزء من الشخصيات اللي عايزه تتحلل، هل انت زملكاوي تتحط في الانماط الانبساط اللي هو شوفي الراجل طريق زملكاوي. طيب الزملكاوي ده مش فريق كرة، لا ده نمط حياه، ده منهج حياه. انا عندي يقين والله ممكن اعمل البحث ده. انتوا عارفين ان في اسئله زي كده كوميديه بتطلع ابحاث غايه في الروعه. يعني استاذنا الدكتور محمد خليل استاذ دكتور علم النفس في جامعه عين شمس بيقول زمان رحت ادرس علم نفس في اليمن، فهو مصري، عاده المصريين الاقتصاد الاعظم ان النساء كاشفين وشهم، فأي حد بتتعامل معاه فهنا بتبقى أنت كمصري مكون معظم قدرتك على قراءة الوشوش بالانطباعات. فأنا شايف حد بصص لي كده يا إما سرحان يا إما مش واكل مثلا، حد يبقى منبهج مندهش حاجة كده. قال رحت أنا شرحت، وهو دكتور أشهد له أنه من أحسن دكاترة على الإطلاق اللي شفتها تمكنا من مادة وإلقاء وبتاع. قال البنات ما هو كلهم منتقبات، فأنا مش عارف هي إيه فهمت كده ولا ما فهمتش، مبسوطه ولا مش مبسوطه، طب زعلانين ولا مش عارف. فهو بيقول لهم انا هتجن، فبيقول اقول لهم يكشفوا وشهم في المحاضره هيضربوني بنضم، هو مش عارف ده داخل على بلد جديده ما يعرفهاش اليمن وكمان زمان قوي. فقال سالت المصريين والدكاتره العرب الغير يمنيين، قلت لهم اخواننا انتوا بتتعاملوا مع البنات المنتقبات ازاي؟ قالوا له في ايه؟ قال لهم يعني انتوا بتعرفوا هم فهموا؟ قالوا له لا ده تجديد، قال له مواد دي. قال له انت لما انت عشان ما قعدتش مع منتخبات كتير انت بعد فتره هتنسى فكره ملامح الوش وتركز على العينين، فهتعرف من عينيهم هي فاهمه ولا مبسوطه ولا متضايقه. اللي هم ده ايه يعني لو عملنا عينيها افهم انا هي فهمت ولا قالوا له والله انت بس عشان جديد وبتاع. هو عشان عالم، بصوا بصوا اخوانا عشان فكره مناهج البحث، هو قال لهم الكلام ده انتم مجمعين عليه؟ قالوا له اه. انت بس عشان جديد؟ قال لهم بس. وراح عامل توصيف بحثي، هل يمكن قراءه انفعالات المنتقبات من خلال عينهم او ولا لا؟ وراح عامل ايه؟ جاب صور كتير لستات واخدين انفعالات، صور عاديه، وراح قاطع الوش جاب العينين بس، وكتب ومصنفهم عشوائي، وكتب ان ده دهشه وده خوف وده قلق ومش عارف وده انبهار وده كده. وراح قسم، جاب مجموعه ناس جداد وناس يمنيين قاعدين متربيين في البيئه دي، يعني امه منتقبه خالته منتقبه اللي هو ايه طول عمره بيتعامل مع منتقبات، وناس جداد وناس ادعى ان هو خبير وليه 4-5 سنين وبيقول لك انا ببقى عارف فاهمين ولا مش فاهمين وبتاع. وراح عامل تجربه عشوائيه وبتاع، وعمل تجربه متخرش الميه، طلع ان نسبه الارتباط ان هم بيقروا اي كلام ولا بيعرفوا ولا حاجه. هو اه والله في الاخر طلع، ما هو المفاجاه بقى طلعت ان هو ايه، هو قال لهم ايه، قال لهم ايه، مش انتوا علماء اهو، انا وانا قاعد في المحاضره كتبت عليه ملاحظه، ملاحظة أو ملاحظتين، اللي هي فكرة يعني مأخذ منهجي، ممكن لا كان ممكن يعمل تعديل حاجة معينة أو بتاع ولا لا يتعرف ولا متعرفش. ليه؟ لأنه هو فعلا لو حد تعامل مع فترة، أنا مثلا إخواتي منتقبات الثلاثة، فأنا لو أختي ماشية وسط 20-30 واحدة منتقبة وهي الجثه اللي هناك دي، دي اختي ودي اختي الكبيره مش اختي الثانيه، فواحد يقول لك ايه طب انت عرفتها ما هم كلهم منتقبات؟ لا على بعضها كده خلاص. اختي اللي هي اختي من اخواتي انا لو سمعتها في 20 واحده بتتكلم مش عشان صوتها، طارق شخصيتها، هي ما تقعدش في دقيقتين اللي انبساطيه دي بقى تاخد 120% بس انبساطيه. ام عمر اختي صغيره بتحب الضحك والهيصه وبتاع مش عارف ايه، ففي نمط شخصيه. انت بقى هي منتقبه مش منتقبه، ملبسينها شوال مش ملبسينها شوال، اعرفها خلاص. بس انا بدعي ان لا، هو عنده الواحد عنده العيلة. ايه العيله كلها حاج ان هو اسمه ايه ده، لا ممكن يميز شيء، يعرف هي فاهمه ولا مش فاهمه، متضايقه ومش متضايقه، ويتبقى جزء فعلا زي ما قالوا لا مش ممكن يتبينها. ليه؟ بسبب الباقي، اللغه، لغه الجسد كلها. ما انت احيانا بعينيك ممكن تكون انت خايف من اللي قدامك، هاب انه دكتور في الشفوي حلو ضابط خلاص، فانت ايه بتبدا مديك بتدي له اكسبريشن بوشك اللي هو ايه اللي هو عبده المتفائل، لكن عينيك بتبقى شخصيتين مركب اتنين حاجه على بعض. ما هو كان بقول لك بيرسوناليتي اللي هي بيرسونا قناع، فانت لا مش كل العينين يعني ممكن يقرا جزء منها، وفي جزء على طبعا لغه الجسد والوش وبقيه ملامح الوش وكده. طيب استنى بس فالعبارات مثلا زي في العصبيه، أنا شخص قلق، أشعر بأنني أقل من الآخرين، أشعر بالوحدة والكآبة، أشعر بالتوتر والنرفزة، أنا حزين ومكتئب. الزملكاوي ده ماشي قول لي سؤالك كويس جدا. في الاختبارات دايما أخواننا مدام الفكرة جت في ذهنكم والحاجة شايعة يبقى إيه؟ أكيد حد خد باله من ده، فهو طبعا سؤالك في محله. في جوه الاختبارات احيانا بيبقى مجموعه اسئله محطوطه لكشف مدى مصداقيه الانسان في الابلاغ عن نفسه، عشان كده في اختبار يطلعك هو مثلا بيقيس 5 حاجات، سادس حاجه الصدق، صدقك انت مش صدق الاختبار، والا كلمه صدق مقصود بها في كثير جدا في مناهج البحث صدق الاختبار، الصدق اللي هو ان يقيس الاختبار موضع له. يعني انا ما كنش مديكي حاجه للذكاء بتقيس الانفعال، حاجه الانفعال بتقيس الذكاء كده، فانت بتجاوبي ازاي؟ فاحيانا بيحط كرمات جوه الاسئله تبين ده، تبين ده. فانت لو جاوبت هنا وجاوبت هنا عكس بعض بيديك نسبه منخفضه جدا في مصداقيه الاجابه على الاسئله. في اختبارات كده اشهرهم MMBI اللي هو اختبارات متعدد الوجوه, بيقيس بيقيس 5-6 حاجات مع بعض, بيقول لك وانت في صفحتك في البروفايل النفسي في الاخر يقول لك ايه صدقك في الاجابه, هل انت صادقه ولا لا. الاختبار اختبار الذكاء متعدد الوجوه. لا ما هو في حاجات كتير, 16 رقم 16 ده رقم ذهبي معانا بالصلاه على النبي. ايه ف الثاني اسمه ام بي اي, لكن انا بقول لك ان الفكره موجوده, فكره ان انا عايز اتاكد ان انت ما بتحوريش اللي هو بند التحوير. بيحور ولا ما بيحورش؟ عارفه لما حد في الاختبارات في المقابلات يكون محترف مقابلات, وان كانت المقابلات عندنا في الاختبارات من اقل الحاجات موضوعيه في الانترفيو, ما يبقاش الانترفيو قوي الا لو اللي بيعمله دارس دراسه عميقه جدا لعلم النفس. عشان كده في حد من اصدقائنا كان خد منحه MBA في الجامعه الامريكيه, فبيقول لي ليه متطلبات موضوعيه, يعني لازم تكون واخد جيد جدا على الاقل في تخصصك الاصلي. المنحه انت هتدفع 350 الف جنيه يقول لك انا هشيلهم عنك كلهم خلاص, فمقابل ايه الماجستير. ما هو في MBA و MBA, MP و MB, بزنس وبابليك. الواحد فيهم اللي انت بتدفع فيهم 350 الف جنيه على حسابك الشخصي, هو بيقول لك انا هشيل عنك كل المصاريف في مقابل تبقى واخد جيد جدا في تخصصك الاصلي, وتجيب لي ايلتس او تويفل بسكور معين, وتجيب لي جي مات بسكور معين. جي مات اختبار رياضيات واحصاء وكتابة علمية, شوية اختبارات كده عايز اضمن ان انت ايه, وبعد كده خلصنا. لا ما خلصنا اجيب لك دكتور نفسي يعمل لك اختبار, ده الانترفيو الوحيد اللي كده لازم يعمله. لازم يعمله الاختبارات بتاعه اللي هو شايف نفسك فين بعد 5 سنين. واحد زملكاوي شايف فين بعد نفسك 5 سنين, برضه بنخسر برضه. يعني القصد ان انت ايه اللي بيعمل الاختبار, الاختبار لازم يكون عشان الاختبار يبقى فعال, والا هو ممكن يكون بيقيس ايه, بيقيس مثلا ثباتك الانفعالي, قدرتك على التعبير عن نفسك بتاع. لكن عشان يبقى ده حاجه محترمه نبني عليها قرار في ميول مهنيه ولا نعينه ولا ما نعينوش ولا مش عارف ايه وبتاع, لازم اللي يعمله يكون خبير نفسي بالاخر. عشان كده بيقول لي ايه, بيجيبوا حد جاي من بره, يعني هو بيبقى امريكاني بريطاني بتاع, يجي يعمل مقابلات مع الناس اللي هنديها منحه. الناس دي احنا هنديها منحه, يعني ايه؟ يعني انا كمؤسسه, دي مؤسسه بيزنس, هي اللي انا شايف فيك انه شخص انا استثمر فيك فلوس خلاص, فليه ادفع فيك مش في حد تاني خلاص. فلازم اضمن ان انت نفسيا مثلا عندك جلد ذاتي ان انت هتكمل سنتين, مش تيجي بعد اول ترم تقول لا الموضوع طلع صعب, لا ربنا وفقك انت خلاص انا خد يا تعالى هما مين يا لا مش دافعين احنا انا جايب لك سندوتش مؤمن كومبو وانت خلاص في ربعه مش عارف تكمله, فقلت لي لا ما جالي حموضه, خد حموضه دي, حموضه دي كلفها 350 الف خد يا. فلازم اضمن ان انت ايه مش عيل مش هترجع في كلامك بتاع. قولي سؤالك. ممكن يكون ما هو عشان كده هنيجي لانواع الاختبارات بعد كده. في اختبارات ما ينفعش مع الاختبار الكمي ده, فبيبقى في اختبارات اسمها ايه, اختبارات اسقاطيه. اسقاطيه يعني ايه, منها نوع, هي طبعا انواع تداعي وتكميل وبتاع, في حد يجي يقعد معاكي خلاص ويحكي معاكي في كلام عام خالص, انت تتصوري ان هو عام, هو بيعمل ايه, بياخد نوتس نوتس نوتس نوتس نوتس, وفي الاخر يقول لك ايه, اللي كان قاعد معانا ده مكتئب حزين بتروجيت خلينا في بتروجيت انا وهكذا. فهي الفكره في ايه, ان في انواع اختبارات ما تنفعش مع كل الناس. ليه؟ في ناس اصلا متأبع على الاختبار, يعني هو يقول لك ايه لا انا ما حدش يختبر, انا عايز اقيس مثلا هو نرجسي ولا لا شخصيه اضطهاديه ولا ده مش ده, ما عشان نقنعه اصلا انا اتعالج يا كلاب ليه الدنيا حصل فيها ايه عارف اللي هو انا بلحق خد يا بلحق. لا محمود عبد العزيز لما بيقول له اللي هو كان طالع اتنين شباب بعض ده شخصية اصلا عنده اسمه ده جنون عظمة ولا بتاع مش عارف ايه. فده يا ابني تعالى نعمل لك اختبار. انا قلت تعمل لي اختبار لك. ايوه ما انت مجنون. انا مجنون. ففي حد مش هنعرف نقنعه ان هو عنده اضطراب اصلا في الشخصية. فده طرق في طرق تانية. وان كانت الاختبارات الاسقاطية عليها ملاحظ كتير يعني لان هي مش موضوعية قوي. لكن هنيجي للكلام على الاختبارات. طيب ده الانبساطية. التالت اللي هو التفتح للخبرة. التفتح للخبرة اللي هو احيانا في واحد يقول لك ايه ممكن تكون قعدت 4 سنين في كارير معين تيجي تغيره. واحد يقول لك اه يلا بينا. على طول واحد يقول لك في كورس لغة بائدة فتح على كورسيرا تيجي تجربه. في حد عنده فكرة ان احنا نجرب في محل مطعم فتح جديد نجربه. يلا المود مع الجماعة رحمة ويروح رايح. طب يا عم احنا لسه ما تأكدناش ان دي لحوم فعلا ولا مش ولا ما احنا احنا طول عمرنا بناكل لحوم. يلا خلاص. فده فكرة ايه مفتح مع الخبرة قوي. انا اعمل حاجة عنده تطلعات لقدامه وبتاع مش عارف. في حد يقول لك انا ما جربش انا طول عمري اعيش موظف واموت موظف اخد 500 جنيه مضمونين احسن من 150 الف جنيه في الشهر من غير مضمونين. طب يا عم خد الريسك مش هتخسر عادي. دكتور خالد هنعمل ميوت لل تضحكوا بصوت واطي. الراجل مش مصدق ان احنا في محاضرة علمية. لك وانا شخصيا مش مصدق. لكن انتوا كنتوا في محاضرة ايه؟ قالك احنا كنا بنضحك يعني. كويس خلاص. الدورة دي تتلغي الموسم الجاي. العامل الرابع القبول اللي هو فكرة ايه؟ القدرة على الحب والتعاطف. الصداقة التعاون. في حد لو سبته مثلا دخل دفعة جديدة سيبه 2 3 شهور تلاقيه مصاحب مين؟ مش قط المدرج. لا ولاد ولا بنات عنده توحد. اقعدش مع حد الدفع الكلاب دول اما انا قاعد لوحدي خلاص. في شخصيه كده. وفي شخصيه تسيبه 2 تلاقيه اتعرف على مش بنات الدفعه لا جاب يقول لك في ناس معانا كانوا اجانب معديين. في معانا واحد صديقنا الله يمسيه بالخير كان اسمه حسين كان معانا في الجامعه زمان في اسيوط. ده كنا مثلا كان في حاجه اسمها معسكرات اعداد القاده نقفله ولا نفتحه ماشي افتح يا ابني خليهم يعيوا استنى لحظه قبل ما تفتح. لك هنضمن برضه مش هم اللي طالبين شوف الجماهير عايزه. فكان معانا واحد صديقنا ده اسمه حسين كنا نروح مثلا معسكر اسمه اعداد القاده في حلوان العينات الطلبه الممتازين كنا نروح نقابل حسني مبارك بعدها لقاء سموحه الرئيس بعدها بكام شهر في الصيف يعني. ده كنا نسيبه يوم المعسكر مثلا 10 ايام مثلا اسبوع يوم نلاقيه جاي معاه يقول لك دول فلانة وفلانة من البنات المنصورة دول مش عارف ايه وبتاع. يا ابني احنا يعني احنا الناس لسه معرفتش ابعاد المكان. ابعاده تلاقيه يوم تعرف على الناس كلها وبعد كده تعرف على البوابين الامن اللي يقول لك احنا بالليل نروح سينما ايه يض ما المعسكر مغلق ايه يلا بينا. تلاقيه تعرف على الناس كلها. فده ايه اللي هو عايز حد يلمه. فاكر مرة لما رحنا سموحة الرئيس فطبعا بيبقى معسكر ممتاز وبتاع فيودونا سينما يودونا مسرح يودونا ملاهي وبتاع. فرحنا مسرح فانا قلت له انا معاد نوم يجي انا دلوقتي عايز انام. قال لي لا ما ينفعش يا ابو ايمن لازم تيجي معانا وبتاع. هو كان يحبني جدا بس اقول له انا ماليش في اللي انت بتعمله. يقول لي لا انت حبني في الجزء بتاعك بس سيبك من رحنا المسرح دخلت قلت لهم طب هاتوا لي طبعا مسرح مكشوف في اسكندريه. قلت له انا احب انام قوي في المناطق هات لي مكان مفتوح ورحت نايم. فرحت صحيت في نص المسرحيه ايه يا اخوانا اللي حصل فقالوا لي، فبقول لهم ايه ده حسين راح فين؟ كان معاه. قالوا لي في بنت في الدور الثالث في البلكونه اللي قدام المسرح، طلع اتعرف عليها ونزل تاني. ايه يا ابني ده عنده فكره اللي هو ايه؟ اه ده في التحليل يطلع حلو، ده قبول تعاون. والعكس والعكس. طيب اخير البعد الخامس ايه؟ ايه لا الثاني تفتح للخبره لا احنا قلنا الانفتاح للخبره انه يجرب حاجه جديده. احنا قلنا الانفتاح ولا الانبساط؟ هات من الاول. احنا قلنا العصبيه، احنا حضرتك قلت حاجات وبعد كده رجعنا وقلنا الانبساط. الانبساط ان احنا قلنا الفكره اللي هو ايه، الهزار والهزار والغضب والحزن او التبلد في الشعور وبتاع مش عارف ايه. الاخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه قلنا القبول. القبول اللي هو ايه؟ الحركه الاجتماعيه والعلاقات والتعاون. القبول ده حضرتك كنت بتقوله في الاول، قلت ان اسمه الموافقه. اه لا ده ماشي ماشي ماشي ماشي احنا خلينا نثبت المصطلحات الاخيره بتاعه اللي احنا بنستخدمها دي، عشان كده احنا قلنا عشان مشكله الترجمه. انا كنت بقرا من حاجه مترجم باصطلاح معين، لكن خلينا في الاصطلاح الاخير اللي احنا استخدمناه. ايه لا مفيش واحد ببعد واحد، ده روبوت يعني، هم كلهم مع بعض. خلاص هنثبت الخمسه اللي احنا هنستخدمهم. فالمشكله طبعا في ايه؟ الترجمه. فخلينا نقول العصابيه ده واحد، اثنين الانبساط، ثلاثه هو هنا مسميها التفتح للخبره، أربعة القبول، خمسة الإتقان. الإتقان فكرة إن هو أنا مثلا هنعمل مثلا في المذاكرة، خلينا في المذاكرة، في واحد ممكن تسيبه خمس شهور بيذاكر حاجة، تلاقيه خمس شهور مديك أفرج ممتاز، بيقعد عنده صبر وبتاع مش عارف إيه، هل هو بيحب المذاكرة؟ لا، بس هو بيقدر يديك ايه؟ اداء كويس. في حد ممكن يقول لك ايه، 3 ايام يديك 20 ساعه شغل، بعد كده 3 سنين من غير شغل. في كده اللي هو ايه، اللي هو القلب المائي، اللي هو الراجل اللي بيموت في الافلام ده، تيت تيت تيت تيت كده، اللي هو ايه، انا ممكن اذاكر اسبوع قبل الامتحانات حلو، واسال بره وهترجع لي. اسبوع. في ناس شهر، طلبه هندسه شهر، اديني شهر، الباقي لا ما تسالش عليا في الشهر. انا بلعب. خلاص الشهر قبل الامتحانات اديك جلد الشهر ده، تلاقيه ايه لو ما تشوفه تقول ده اول الدفعه، مذاكره وامتحانات وممكن ياخد كورسات وبتاع مش عارف ايه، اكتر من كده لا. طيب ينفع تدي اكتر من كده؟ سنه سنتين ثلاثه كده. في طلبه مثلا تلاقيه جايب في سنه في الكليه امتياز، خلاص بعد كده مواد مواد مواد مواد، او سنتين سنتين، او العكس. او العكس. ايه الفكره بقى؟ هي دي اللي هو فكره ايه، الاتقان. انا نمط شخصيتي اقدر ادي ايه بشكل ثابت، خلاص ده جزء من فكره انجاز المهام بشكل روتيني، اقدر اركب روتين واستحمله واتعود عليه وهكذا، اقدر اخطط لحياتي واستمر في ده وهكذا. طيب من الاسئله اللي احيانا بيقيسوا بيها الاتقان، انا بارع في ان ادفع نفسي لانجاز الاشياء في وقتها المحدد، احاول انجاز الاعمال المسنده الي بتفاني، اعمل باجتهاد في سبيل تحقيق اهدافي، انا شخص منظم وكافح من اجل التميز في كل شيء والعياذ بالله مثلا. خلاص ف ما انا بقول لك، انا قلت لك، انا بقول لك الاسئله ليه، نموذج ازاي هو ممكن يسال، لكن عند الاختبارات المقيسه المقننه ما بتبقاش الموضوع بالسطحيه دي طبعا، يعني حاجه احيانا بيسال اسئله مش واضحه عشان اعرف انت ايه بالظبط من غير ما انت ايه يعني. هل انت حد عظيم؟ اه طبعا انا حد عظيم. هل انت انسان جامد تنين؟ اه انا جامد تنين. انا جامد تنين جدا، جامد تنين نص يعني. احنا ما بحبش اتكلم عن نفسي. لكن شخصي جنون عظمه. انا مجنون عظمه. طيب ايه اسباب العوامل الخمسه دول؟ انت رايح على ايه ليه؟ نزيلي العوامل الخمسه دول ليه مهمين؟ فكره ان هو استعين بتجميعها اول حاجه بابحاث متكرره على مدار 50 60 سنه، يعني احنا من الثلاثينات او من الخمسينات الابعاد الخمسه دي مطروحه من المدخل المعجمي. طبعا كاتل مثلا جمع، احنا قلنا 4000 صفه، في ناس بعد كده قال لك لا يلا وراهم بقى كمل، في ناس كملت جابت ارقام اضخم من كده ومداخل تانية للفلتره وعرض عبر ثقافي نشوف. فطلعت الابعاد الخمسه فيها قدر كبير جدا من الاشتراكيه، مش دايما كلهم موجودين بس ايه بنسبه كبيره جدا. وبعد كده اتعملت ابحاث تجريبيه كتير مع استبانات مع مقابلات مع بتاع، فاحنا عندنا قدر كبير جدا من الاتفاق حوالين الابعاد الخمسه. ده سبب ذكر نظرية الأبعاد الخمسة. وإلا أي كتاب متوسع في علم الشخصية عند السرد التاريخي زي اللي احنا قلناه في نظريات السمات، نظريات الأنماط بعموم، نظريات التحليل النفسي، هنلاقي فيه كلام كتير، لكن دول أكثرهم استقرارا حتى الآن في البحث في نظريات الشخصية. قولي سؤالك اللي كانت رفع إيدك، قولي اللي كان زميلتك رفع إيدك. أيوه لا، هو الاختبار مش دقيق، هو المفروض جزء كبير جدا من الاختبار ان هو يكون في قدر من الوضوح والدقة عشان انا اجاوب. لو انا الحاجات مش واضحة بالنسبة لي هلوش. خلاص لازم اقول حاجة ابقى انا الموضوع بالنسبة لي واضح عشان لما اجاوب عليه يبقى ده فعلا بيقيس الحاجة اللي انت بتسأل عليها. وإلا اللي هو ايه، انت موقفك من زمايلك ايه؟ حلو يعني، ما دي مش هتقيس حاجه كده، احنا ما بنقيس، انت بتستعبط يا فندم كده. اه فلازم يكون الكلام ايه. عشان كده احيانا ده حتى في الاختبارات في دكاتره ما بيعرفش يسال، المفروض حد يعلمه يسال، يعلمه حط تلاقيه بيسال سؤال السؤال غلط والمصحف سؤال غلط. وبالذات في اختيار من متعدد، اللي انت هو كمان اختيار من متعدد هو عامله فيه اجابه صح والباقي كله غلط. هو الصح ان المفروض في اختبار بيتعمل ان كلها عليها درجات، يعني لو جاوبت ب تاخد درجه، لو جبت ج تاخد درجتين، امتى تاخد اربعه؟ لو جبت الف في واحده فيهم صح قوي. ليه؟ لانه في بتكون حاجه تشخيصيه. طب مثلا الطب معظم اختباراته المقننه المقيسه عبر العالم اختبارات مع اختيار من متعدد، بس اختيار من متعدد ايه؟ ما يقلش السؤال عن فقره راس السؤال والاجابات صفحه، ده بتقرا تشخيص حاله وبتاع. في اختبارات تلاقي الدكاتره لو جبت يمنى بنتي اختبرت الاختبار تجيب فيه جاي جدا مثلا على حاجه اللي هو ايه، قال لك احنا ما اخترناش به لينا فتره يلا. ايه ده، ما هو الطالب عارف ان انت بتفكر بالطريقه دي، او هو عايز ايه يعني اي حاجه كده، او واخدها حاجه من الكتاب مقطوعه والكتاب غلط وهو حاجه كده. فلازم يكون السؤال في قدر كبير من الدقه عشان يكون قياس محترم، وفي نفس الوقت لان الضبابيه دي بتخلي الاجابه مرضيه للجميع. في ناس احيانا بتعمل اختبارات على الانترنت ومعظمها مش مقيسه، مش كلها مش مقيسه مش مختبره ولا ليها اي تلاقي الناس كلها طالعه مبسوطه من الاختبار، يقول عرفني. ياض عرفك ايه يا عبي، هو اي حاجه عامه جدا، فانت عارف زي ما عامل معاكوا ايه. انتوا حاليا اللي قدامي اكتر من 40 شخص في الغالب، خلاص في الناحيه الاحتماليه الاحصائيه العلميه لازم يكونوا فيكوا اتنين على الاقل مولودين في نفس الشهر. ففي واحد يقول لك حاسس بينا، حاسس ايه يا اللي تتشك في دماغك، قانون الاحتمالات العام بيقول كده، ان هو ان احنا هم 12 شهر وانتوا 40 بني ادم، نسبه التكرار والحدوث لازم يكون فيكم اتنين مولودين في نفس الشهر، فما دام انتوا اكتر من 40 شخص النسبه بتبقى عاليه جدا لدرجه ان هي لا تتخلف. فكده اللي انا اقوله ايه، عارف لما انا اعمل دجال في اتنين في القاعه هنا مولودين في نفس الشهر، اقول لك ولي يا مش ولي، اقرا قانون الاحتمالات هتعرف ان الموضوع. فهو نفس الحكايه بيقول كلام عام قوي، فانت اول ما ايه أمجنتا ده هو جايب معظم الأنماط النفسية بتاعت البني آدمين وحاططها في في في في في ستريم واسع قوي. فأنت أول ما تحط صباعك هتطلع في حتة إيه، فهتحس إن أنت خلاص، وخاصة لما يكون مسميه اسم كده إيه شخصيتك القائد الملهم. واسع قوي معروفة ده شوية كانوا منزل يعني إيه ضلع لي صورتي. لا الابراج ده كفر يا فندم. احنا كنا بنتكلم عن سذاجه في اللقطه الاولانيه، ده كفر بقى. يعني ده يتحاكم بتهمتين، الكفر والعبط. طبعا بالطريقتين، في الابراج ابراج زودياك اللي هي المشهوره اللي هي بتاعه الحمل والخنفسه والصرصار، الحمل والقوس والعذراء وبتاع مش عارف والحوت وكده، ده زودياك ده شمسي وملوش اي قيمه، بس قيمته ان هو بتقرا حظك اليوم، في ناس بتشتري الجرايد بتاع مش عارف ايه. قال لك ايه، ينتظرك امر جميل. مين ياض اللي بينتظره ده؟ احنا يعني مثلا هب ان المشتركين في اليوم ده اهلاويه وزملكاويه، فيبقى كده الاثنين انتظرهم امر جميل. فين انت كده نص، انت فقدت 60% من جمهورك خلاص. وهكذا في التاني اللي هو الابراج الصينيه اللي هي بالانماط، اللي هي ايه، برج الحصان، برج التنين، برج القرد، برج ال... دي انماط يقول لك كل مواليد برج القرد دي بتتكرر كل 13 سنه. انماط اللي هي اللي هي اسمها ايه ده، الابراج الصينيه دي، مواليد سنه 1980 أنماطهم زي 1993، ضيف 13 سنة 1993 هم خلاص. يقول لك إيه برضو الأنماط العامة، كلام أي كلام. ليه؟ لأنه ده بيستبعد الجانب الجيني والجانب الوراثي والجانب البيئي والجانب الاجتماعي. يعني أنا لو جبت واحد مواليد 1980 خلاص ومولود في مصر في العمرانية مثلا خلاص، وجبت واحد مواليد 1980 في اليابان في طوكيو، إيه هتلاقوا زي بعض؟ بمرت ايه؟ مستحيل. واحد مصارح مصاحب علي على اشرف كوخه، وواحد مصاحب اسمه ايه ده هيروشيما و... ايوه السؤال بس اللي هو على الابراج اللي هي في الحته الكفر بقى، اللي هي الفكره الثانيه اللي لسه عماله شغاله فيها الانماط. ما بنت الناس بقول لك، ما هو كده النمط. حتى لما نرجع للهيافه بتاعت الحمل والقوس والبتاع ده، بيستبعد الجانب الجيني والبيئي. يعني حضر انا حمل وانت حمل خلاص، وانت مواليد في امبابة وانا من بدو سينا، انا بقى شبه بعض ماهيش، وحظك اليوم هيبقى منتظرنا الاثنين مع بعض مستحيل. ايه بقى في الشباب، ايه انهي صفات الانبساطية؟ افرض انا ده ينفع يتباع في في في دورات انتظر حبيبك المرتقب بتاع كلام زي كده. نرجع تاني في المحاضره بعد الجايه ان شاء الله، الخرافات الاشهر شيوعا في علم النفس منها الابراج. هقول لك كلام لطيف قوي، اكتبوا مواصفات مطاطه قوي، اللي هو انت بخيل بس مش قوي. وهو ده هو ده المصطلح العلمي بتاعها. ليه الابراج لغايه دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو المفروض فيه قدر كبير جدا من الدقه العلميه اللي ما تسيبش المساحه دي خالص، تلاقي الناس لغايه دلوقتي متعلقه بيها. ايه الفكره؟ يقول لك اصل انا بحسها، اصل انا يا ابني ما هو كلام عام جدا يصدق على اهلاوي وزملكاوي وبتروجيت وبتاع يعني. بالظبط، هي فكره ايه، فكره الشيوع العموميه لدرجه ان هي تقول كل شيء ولا تقول اي شيء خلاص، زي نبوءات نوستراداموس خلاص، او زي وضعين الحديث. اصل دي يا اخوانا الكلام ده كتب فيه يعني الحبر اللي كتبوا بيه الكلام ده يعني نفذ مسلوق كتير جدا. فكره مدى ليه الناس متعلقه بيها وليه هي مكذوبه علميه ملهاش اي قيمه، ملهاش اي قيمه علميه، ملهاش اي قيمه شرعيه. طبعا المعتقد فيها يعني ممكن لكن الشاهد الفكره في ايه، ان هو ليه ملهوش اي دلاله، هو كلام عام جدا يصدق على شيء اي شيء. فيقول لك ما تتجوزيش واحد حوت، ما اكيد اكيد مش هتجوز حد برمائيات، خلط ما بين الاجناس مستحيل. داروين نفسه ما قالش كده، قال الناس تتجوز تطوريا من نفس المستوى التطوري الواحد. او قال لك القوس، ماله القوس؟ قال لك القوس اسمه ايه، القوس العذراء بتاع محمود شاكر. بتاع شماخ قصيده يعني. الشاهد ان هو فكر الكلام اي كلام كلام فارغ يعني. بس مشكلته ايه؟ الكلام ده الابراج والحاجات دي كل في مصر بس ولا في الدول العربيه ولا في العالم؟ المشكله ان دي ثقافه عالميه. الكتاب بتاع 10 50 خرافه في علم النفس والعلم الزائف وبتاع، الكلام ده مكتوب لامريكا لامريكا وبريطانيا والعالم الصناعي. بيقول لك فيه في امريكا مش عارف كم مليون واحد معتقدين بان الارض مسطحه، مش عارف كم واحد كم مليون واحد معتقد في كذا، كم واحد معتقد كتير جدا. يبقى في ناس بتصدق ان هو تاثيرهم قوي. ايوه ان هم ايه؟ يا بنت الناس يا بنت الناس اسمعي بس اسمعي. مثلا برج معين في كذا حد والله هتلاقيهم لو قريتي ربع كتاب في نظريه الاحتمالات تعرفي ان الموضوع انا ممكن بكره اكتب لك كتاب يبيع موت يعني. انا تصدق لولا ان هو حرام اي حد درس احتمالات ودرس انماط شخصيه انا ممكن اكتب لك كلام ابيعه لي. امال ليه الناس بتكسب بتعوت الكوتشنج واعمل الصح واللي هو ما تتجوزيش قوس خليكي في الحمل ابعدي عن الحوت الا العقرب برج العقرب ما مين ياخد العقرب عقرب ايه العقرب يشوكك في بطنك. هنيجي عند الخرافات. نرجع تاني. خلاص احنا قلنا فكرة العوامل دي ليه فيها ليه قدر من الثبات. بقول المدخل المعجمي، فكرة التغطية، فكرة الدراسات عبر الحضارية والثقافية اللي اتعملت عليها كتير، استعانتهم باختبارات ومقابلات كتيرة جدا، في نقود موجهة نفس الجانب الميزات بتعتبر مداخل نقدية. منها فكرة خصوصية اللغة الانجليزية. يعني انت مثلا احنا دينا بيختلف في المسمى، انتوا كنتوا بتوصفوا ده عندكم ايه اسمه ايه في الانجليزي كذا، احنا عندنا ايه في العربي كذا. فالدلاله فيه بيسموه انزياح دلالي، يعني ايه توصيف الاشياء في اي لغه وما ما تسقطش على نفس الشيء. يعني احنا لما بنيجي نسمي حاجه، يعني مثلا في الجماعه بتاعت الاضطرابات النفسيه وبتاع يقول لك مثلا الحزن لفقد عزيز دي اسمها ايه بالعربي. فالمصطلح ده ليه مصطلح علمي في اللغه الانجليزيه او باللاتينيه. هات لي المكافئ ليه. فكره المكافئ دي مربكه جدا. المكافئ انا عايز حاجه هيطلع بنسبه 85% مشتركين في مساحه ايه بره التطابق. فجزء من النقد الموجه لنظريه الابعاد الخمسه حتى بما فيها الدراسات اللي اكدتها فكره اللي هو ايه انه المدخل اللغه وان كان عامل حصر ضخم جدا فعلا لكن يطرأ عليه المشكله الترجميه او مشكله الغياب الدلالي. الغياب الدلالي ده مش موجود في اللغه دي بالطريقه دي ازاي يعني. مره طبعا دي بتقال الكلام ده مش حقيقي، انا ما اظنوش حقيقي يعني، لكن هي بتقال على سبيل الفخر الحضاري او الثقافي. ان الكسائي اظن حد من علماء اللغه الكبار كان بيسال واحد اعرابي او عربي يعني صليبه يعني هو اصلا، فبيقول له ايه بيقول له كيف تقول استخذ استخذ مهموزه ولا استخذ استخذ ولا استخذ من الخزي يعني. فقال له ايه فقال له يعني العرب لا تقول ذلك. عايز يقول له ان العرب يعني ايه ما الشعور ده ما يقولوش وبتاع. لا مش صحيح، العرب ما كانوش كلهم اشراف، ده كان فيهم قطاعين طرق وفيهم ناس اسافل يعني ايه، والا ما كانش هاجوا بعض وعيروا بعض يعني. لو حد شاف اسوأ ما قالته العرب في الهجاء يعني كلام غايه في القبح وغايه في الفحش، واللي كانوا بيعيروا بيه ده كان حقيقي يعني، اللي عياروا بيه بعض حقيقي. فالفكره ما كانوش بالشرف ده، والا لم يكن ما كانش الله عز وجل ذكرهم بالسوء في القران، بل ذكر قطع كبير جدا من العرب بالسوء، بل وصف ناس ان هو بالاعراب الله عز وجل يعني. الكلام ده ان هو يصدر من الله عز وجل في وصف مجموعه كبيره جدا من البشر يدل ان في جانب اجتماعي راسخ جدا في نسبه كبيره من الناس، ده استثنى منهم جزء. الاعراب اشد كفرا ونفاق واجدر الا يعلم حتى ما تقولهمش اللي نزل من الوحي من درجه ضيعه النفس وخبص الطويه وكذا، ان هو ايه لا يوضع العلم الا في اهله. فاستثنى كثير العرب فيهم قدر كبير جدا، الله عز وجل استحق يعني في ثبت لهم هذا الوصف في القران وهكذا. الشاهد طيب الاضطرابات في احنا هنعرض اشهر 10 اضطرابات نفسيه بتعرض موجوده في سواء في الدليل التشخيصي العام. طبعا اشهر دليل للاضطرابات النفسيه في العالم هو الدليل التشخيصي اللي هو الDSM الدليل التشخيصي الاحصائي للاضطرابات النفسيه DSM. خلاص طبعا الاصدار الاخير اللي هو الاصدار الخامس هو طبعا موجود عربي وموجود انجليزي، موجود PDF انجليزي ومترجم للعربيه. في ناس بتستل منه مباحث، يعني يعمل ايه الاضطرابات النفسيه للاطفال في ضوء الدليل التشخيصي العام الاصدار الخامس. ولازم لازم لازم اي حد بيتعامل مع الاضطرابات لازم يكون كاتب ده انهي دليل انهي فيرجن. ليه؟ يعني الاصدار الرابع غير الاصدار الخامس. ليه؟ في كان حاجه مثلا هم شايفينهم حاجه واحده فرقوا بينهم، في حاجات كان التشخيص الفارق عشان اتاكد ان ده توحد ولا ADHD في حاجه معينه زوده قال لك لا لازم مش اربع حاجات اعراض لازم يبقوا سته وهكذا. الاحدث حاجه اللي موجوده حاليا الدليل الخامس. في طبعا في ICD اللي هو دليل المنظمه العالميه منظمه الصحه العالميه برضو دليل تشخيصي. يعني طبعا بيفرق كل دليل مبني على انهي تصور وانهي نظريه. يعني في كل واحد فيه بيبقى جانب قوه وفي جانب ضعف. في حد بيبقى جانب القوه بتاعه ان هو كمي مقيس الاعراض واضحه جدا. في بيبقى يعيبه مثلا ان مثلا ما بيفرقش بين حاجتين معينين. بيبقى قدرته التشخيصيه في بعض الامراض ضعيفه جدا وهكذا. يعني ما فيش حاجه تصف. ودايما سبحان الله العظيم حد شاف اسمه جيفري لانج الاستاذ رياضيات مشهور كان ملحد واسلم. فمن الحاجات اللي شدته جدا هو بيقرا القران ان هو اول ما قرا مستهل لصوره البقره وهي في صدر المصحف تعتبر لما قرا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهو كان بيقول هو بيقرا طبعا في الاول على اساس ان اللي كاتب بني ادم. فبيقول يعني ايه؟ بيقول يعني لا جديده. لا بيقول جديده. ما فيش كاتب يكتب في كتاب يقول لك هذا الكتاب الذي انت بصدد لن تجد فيه خطا. ما فيش حد يكتب حدش يجرؤ يكتب كده. اهم رسائل علميه في العالم، اهم ادله علميه، اي حاجه يقول لك ودي النسخه الحاليه واي تجديدات او اخطاء او بتاع راسلنا او احنا هنعرض وبتاع، اي حد لازم يقول كده خلاص. فبيقول لا ده تكنيك جديد. لا بيقول انا كنت متصور ان اللي كاتبه بني ادم. فقال ده التكنيك ده في كتابه جديده ان حد يقول لك ذلك الكتاب ولا ريب الكتاب ده ما فيهوش اخطاء. لا ده جديد خلاص. لكن هو بعد كده بيقول انا تبينت ايه سبب الجرأه ان هو يعني هذا الكلام ليس من كلام البشر. فالشاهد ان الدليل التشخيصي ده يا اخواننا يعني قران الجماعه بتوع الاضطرابات النفسيه. والكلمه دي كلمه مستقيمه يعني ما تخوفش ولا حاجه. زي انه حالا ما يقولوا ايه الكتاب قران النحو. احنا عندنا كانوا يقولوا الكتاب كذا قران الهيدروليك. قرآنه يعني الكتاب الجامع لمسائله، يعني هو ده أم الباب، أم العلم، أم من الناحية اللغوية، أم يعني الأصل، أم الباب يعني. أنا حبيت أوصفها بكلمة لك كذا أم الباب يعني أصل الباب، أم يعني أصل. زمان كان في الايام قال لك اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه. الناس قعدت تتريق اي حد لغوي طب ما الراجل بيتكلم صح. قال لك ده صح بيتكلم شعب 60 مليون ما بيعرفوش يقروا يكتبوا. اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه يعني في اصل الورقه. يعني ما تجيبش من ام دماغك. الحضره دي تتلغي يا استاذ احمد تنقلنا قاعه تانية. يعني من اصل معروف. طيب الدليل التشخيصي العام هنعرض ليه 10 اضطرابات نفسيه مقسمين على 3 جوانب. الجانب الاولاني اعراض اكلينيكيه. عذرا انا اعراض الجانب الاول اعراض اكلينيكيه. الثاني اضطرابات شخصيه وتاخر عقلي. الجانب الثالث الظروف الطبيه. لا احنا قلنا ايه كنا استنى احنا كنا الله نسونا الكلام. ام الضرب اصلا. شكرا يا سيد عبد. طيب طيب الاضطرابات مقسمه على خمس جوانب, خمس جوانب على ثلاث مجموعات. نبدا من اول ثلاث مجموعات. انواع الاضطرابات مقسمه شخصيا مقسمه على ثلاث مجموعات. المجموعه الاول اضطرابات غريبه وشاذه. المجموعة الثانية اضطرابات عاطفية دراماتيكية غير منتظمة. الاضطرابات الشخصية مقسمة على ثلاث مجموعات في الدليل التشخيصي. المجموعة الأولى اللي هي مجموعة ألف اضطرابات غريبة وشاذة. الثانية اضطرابات عاطفية دراماتيكية وغير منتظمة. الثالث مجموعة جيم اضطرابات القلق أو الخوف. كده ايه؟ ثلاث مجموعات. حلو كده؟ المجموعة الأولى هننزل فيها اضطراب البارانويا أو الشخصية الاضطهادية والشخصية الفصامية والشخصية شبه الفصامية. احنا هنقول أعراضهم يعني. الشخصية الاضطهادية, الشخصية الفصامية والشخصية شبه الفصامية. الفصامية لوحدها شبه الفصامية لوحدها. لا, البارانويا أو الاضطهادية أول واحدة. كده ثلاثة جوه المجموعة الأولى. وبعد كده اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع اللي هو الانتي سوشيال العاطفيه. دول اللي هم المجموعه العاطفيه. احنا قلنا المجموعه الاولى ثلاث اضطرابات اللي هو الاضطهاديه والفصاميه وشبه الفصاميه. المجموعه الثانيه المجموعه العاطفيه اللي هي الدراماتيكيه غير المنتظمه. ايه الاضطرابات اللي هنعرض ليها؟ الشخصيه المضاده للمجتمع اللي هي الانتي سوشيال, ما بيخرم عجل الاوتوبيس, بيقطع الاسفنج اللي مش عارف ايه ايه بيمسك مسمار ويعلم على عربية, اي عربية جديدة حد داهم بوهية مبروك على البوهية. الاماكن بتاعة مزار الاوتوبيس المكتوب اللي لسه مبنية دي بيكتب بالتباشير عليها في كل اتجاه بشكل غريب. انتي سوشي ما هو شكله كويس يعني. لا ما لهاش دعوة الاضطراب ده, ما مشلوش دعوة بشكله. ملاها كلها كلام غريب زي الاشخاص بتاع العيال اولاد اللي هم في المدرجات. تلاقي معلم الذكرى نقوص يدق في عالم النسيان, دقوا على دماغك ما انت بوظت ام المدرج. كاتب بتاع وكاتب ناحيتها العرق المصريين, وفي الاخر المصريين دول اللي هم القدماء هيطلعوا انتوا سوشيال كانوا بيخربوا في الحيطان واحنا متصورين هي رسوم وبتاع, رسم دجاجه ورسم تمثال. طبعا كانت عمل ديني يعني كفار. اضطرابات الشخصيه المضاده للمجتمع, اضطرابات الشخصيه الحديه اللي هي البوردر لاين او الشخصيه البينيه احيانا. هي كلمه البينيه اظن افضل يعني, الشخصية المتقلبة أحيانا, بينية المتقلبة ماشي. الشخصية الحدية أو البينية أو اللي هي الشخصية البوردر لاين. اضطرابات الشخصية الهستيرية أو الاستعراضية واضطرابات الشخصية النرجسية. كل ده في العاطفية. آخر مجموعة فيها الثلاث اضطرابات اضطراب الشخصية التجنبية اللي هي اضطرابات القلق والخوف. دي المجموعة جيم. اضطرابات الشخصية التجنبية واضطرابات الشخصية الاعتمادية واضطرابات الشخصية الوسواسية القهرية. تمام كده؟ ناخدهم بالتفصيل. واحد, تنبيه, أي حاجة هنقولها لا تسقطها لا على نفسك ولا على أصدقائك. قال الموضوع مش بالسهولة دي. زي ما واحد يدرس فقه يدرس أول ببحث في الأصول تبقى حاسس طالع مجتهد مجتهد مطلق أو نحو, تحس إنه قاعد يقول لك إيه قولها كده هي منصوبة وما لهاش غير وجه واحد. يعني ما حدش يعني يحدو الجانب العلمي اللي احنا بنقوله ده من باب ان انتوا ايه تعرفوا اشهر اضطرابات, عشر اضطرابات غير اسقاط لا على ابوك ولا امك ولا زميلك ولا على نفسك. ولا صدق انا طلعت مجنون. احنا عارفين ان انت مجنون من غير ما تقول, بس يعني يعني لو كل واحد بيشخص نفسه بسهولة كان يتزحلق. لك حاسس ان انتوا كلكم مجانين وقاعدين هتشوفوا اعراضكم. انا قلت اكتئاب مش جنون. طيب، واحد، اضطرابات الشخصية البارانويا او الاضطهادية. ايه السمات الاساسية؟ احنا دايما في اي اضطراب هنتكلم على المميزات الاساسية، وهنتكلم على المسببات المحتملة لدى المشتغلين بالعلم، لان في حاجات يقولك احنا مش عارفين بدقة، بس في الغالب اكتر حاجات لها ارتباط بهذه الظاهرة 1 2 3 4، لكن هي ايه بالظبط اللي طلعها؟ لا، ده لو عملوا كده ده احنا كان زماننا دلوقتي ما كانش حالنا بايه كده اصلا. خلاص. والعلاج العلاج ايه الخطوط العلاجية الاكثر فاعلية، وياخد عقار ولا ما ياخدش في حالته، وفي حاجات ينصح بيها ولا ما ينصحش. يعني في حاجات يقول لك ده ما ينفعش مع العلاج الجامعي مثلا، اقول لك ده مثلا شخصيه هستيري، ده بيحب التظاهر والظهور قدام الجنس الاخر وبتاع، تعمل له علاج جامعي؟ شعره ضارب شعر على راي استاذنا عبد العزيز موافق الله يرحمه، يقول لك حاطط طبق رز بلبن على دماغه اللي هو الجل حاطط، فده هيجي على سنجة 10 ولا هيجي عامل نفسه المحاضر مش هيتعالج معاهم. ففي حاجات يقول لك لا ده ما ينفعش مع علاج جامعي، بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفعش. وفي حد يقول لك ده صعب ان هو يروح يتعالج لوحده، يعني هو لوحده ده لازم حد يحمله على ده، في شخصيه لازم يجبر على اخذ عقار والا هيضر نفسه. الشخصيه البوردر لاين في حاله معينه مثلا عرضه ان هو يقتل نفسه كتير جدا او يقتل غيره، فاللي هو ده لو ما حد يمسكه ده يديله حقنه في عينه، حد يعمل معاه فاول تكتيكي، حد يديله حقنه في العضله بتاعته عشان يقع. ففي شخصيه مش هيستجيب بالعلاج لوحده، فلازم حد يتدخل معاه. طيب نبدا الاول الشخصيه الاضطهاديه، المميزات او السمات الاساسيه، توقع السوء او الحاق الاذى بها او بالاخرين. في حاجه هتحصل لينا كلنا او ليه انا، خلاص، في مؤامره بس على صغير الاضطهادي ده. طبعا بيوصل الموضوع لحاجات عميقه جدا، ان السي اي ايه بتتامر عليه، ان لا ده كتير العزم بالله، في كتير كده. فكره إن عشان كده احيانا في ناس لما يوصفوا في ناس، احنا احيانا بيستخدم الاصطلاحات دي احيانا في التراشق السياسي، فيقول لك في جماعات مصابه بالشخصيه الاضطهاديه، فكره ان العالم كله بيتامر عليك انت، زي مثلا الشخصيه الزملكاويه مثلا. الفيفا متامره، والجهاز الامني متامر، وجميع الفرق والمدربين، انا اسف ماشي. اي اشاره لا لا لا مش لازم، لا خدي بس. خلاص. فكره ان اي اشاره او اي تلميح من اي شخص دي اهانه او تهديد خفي، هو كان قصد يهني او يجرح كرامتي او ما يبعتر كرامتي او تهديد خفي، الشك في كل اللي حواليه حتى اقرب المقربين بما فيهم الابناء والزوجه وبتاع، مش عارف لك مراتي تحط لي سم في الاكل كله ما بيه، وانا لولا ان انا بكب واجيب اكل من بره حاجات كده، يا ابني طب مراتك ليه تبذل كل هذا العناء عشان تسمك؟ طب ما تسمك وانت نايم مثلا، اديك حقنه هوا في عينك مثلا. ايه ما هو مش لازم يكون كان مولود كده، هو كان عنده الاستعداد والحاله زادت، مراته جنته، ممكن تكون هي اللي عملت كده. ايه وهي حطت له سم كتير فباظ منها. حطت له سم منتهي الصلاحية، فما تسمش بس الجنة مثلا. المشاكسة والخصام، أيوة. ما هي هنيجي للعلاج، احنا دلوقتي بنقول السمات الأكثر شيوعا في الشخصية الاضطهادية بتبقى ايه، دول مع بعض. عشان كده دايما في دليل التشخيص يقول لك 20 سنة، يقول لك ما نقدرش نفكر ان ده اضطهادي الا مثلا لو توفر على الاقل 8 على الاقل كده. يعني هو ايه يقول لك دايما الحد الادنى، لو لقيت شخصيتين، لا يعني كل واحد زملكاوي شخصية اضطهادية، لا في شخصية واحدة علامة او علامتين، مش 8. صاحب هذا الاضطراب بيتحاشى الصداقات الحميمة، يعني ايه ما يدملوش صاحب ما يدملوش حبيب ما يدملوش يعني صعب جدا يرتبط مع حد. على راي فاطمه قالت لك هو اللي زي ده هيتجوز خلاص ما هو بطبعه ده هو اصلا انا شاكك في كل الناس وكل الناس بتأمر عليا وبتاع. فده مين المجنون اللي هيستحمله بغض النظر هاب ان هو هاب ان هو مختل واخترع واحده حباها هاب كده. فالشخص الثاني الا لو اتنين وقعوا مع بعض بقى عظماء هي شخصيه هستيريه وهو مثلا مش عارف ايه بقى جمع ما جمع الا ما وفق تمام. طبعا ده حاجه بتبقى صعبه جدا لما يكونوا اتنين عندهم اضطراب ومع بعض يعني حاجه ايه. عشان كده فكره ان هو يبقى في اختبارات. انا مؤمن تماما ان احنا في المجتمعات بتاعتنا دي زي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان في الخلفاء الراشدين قبله ابو بكر وعمر كان لا يضمن الصانع. يعني انا دكتور جيت لي انت مش عارف ايه بتاع فعورتك او حاجه ممكن تتطلبها المهنه فانا ما اضمنش. افرض انت مت بعمل لك حاجه عمليه ولا بتاع فمت فكان لا يضمن الصانع صاحب الصنعة او الحرفه يعني خلاص. ثم ضمن عليه الناس خلى يضمن لا بقى ليه فسد الناس دلوقتي انت لانه الزمن بقت ايه فيقول لك لا لا ما سيدنا علي ما كانش زمان قصدك بس هي طبعا تغيرت عن اللي قبله يعني. ففكره وضع شروط مشدده في الجواز لا مهم جدا في المجتمع ده. ليه يعني مثلا الناس تلزم مثلا بس المشكله ان احنا عشان مجتمع صوري ما بيحصل عارف زي مثلا الشروط الطبيه لازم اي اتنين بيتجوزوا لازم يعملوا شهادة طبية في حد بيكشف بجد بالرغم ان ده هيوفر علينا حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا في امراض في حد على الاقل عشان يختار عن وعي يقول له مثلا انت بالفاميلي هيستوري بتاعك كده الابن اللي انت هتخلفه في الغالب بنسبة 85% يجيله سكر بنسبة كذا كذا احتمال التشوه كذا كذا مش عارف الجين خليه على بينه هو يختار خليه على بينه هو يختار او هي تختار حد عقيم حد عنده مشاكل حد مشاكل نفسيه ده اهم ده بقى الاهميه اللي انا بقوله ان هو يفقشه بقى يفقشه زي واحد صديقي لبناني كنت بكلمه من كام يوم فبيدور عليه ليا فتره وما مش قادر يجمعني في مواعيد او بتاع فداخل ليني اونلاين فداخل كاتب لي على الخاص كمشتك فقلت له اسمها قفشتك قال لي لا انا بحكي لبناني اسمها كمشتك قال لي دي اقرب للفصحى كمشتك كماشة يعني فقلت له لا قفشتك شكلها اقرب للجو طيب خلاص كده الاضطراب بيصاب بيه من 1% ل2% من البالغين في الولايات المتحده الامريكيه ده رقم لطيف جدا من 1-2% في امريكا من البالغين مصابين بالاضطراب الشخصيه الاضطهاديه. طبعا في احنا هنوصل لنسب المجتمع كل المجتمعات الصناعيه بيزيد فيها نسبه الاضطرابات. يا اخوانا العالم فيه 300,000 معالج نفسي 100,000 منهم في امريكا. يعني العالم كله فيه 300,000 احنا قليلين 100,000 في امريكا بس. طب هي امريكا كم واحد؟ ده 300 مليون بني ادم. ايه كم الامراض النفسيه اللي انت عاملها؟ يبدو ان المجتمع مش صحي. لا لا يا مولانا حاجه ما هو ال 100 هبقى عندي ليه 100,000 عندها حاجه بس عندهاش لا يعني الملمح كويس الملمح صح بس هو يعني حتى بنسبه التشخيص ما تلاقيهوش يعني هو صح احيانا في حاجات بتطلقت من حاجات تانية. يعني انت مش لازم يعني مثلا زي ايه زي الفشل الكلوي الكبد اللي هو بقى انتشاره في مصر عالي. ممكن يقول لك في دول تانية ما عندهاش احصاء ماشي ما عندهاش احصاء بس ما عندهاش 1-2-3 بيظهر برضو. يعني ما هو كنا هنعرف ان في لو في حاجه وبقيه لكن هو طبعا رقم مرعب ان يبقى انت تلت المعالجين النفسيه اللي في العالم عندك. ايه لا احنا احنا احصائياتنا ما تتكشفش على رجاله يا فندم. احنا زي الفل بعون الله, احنا مجانين في زوات في ذاتنا كده مخبيين احنا. قال لك هو بيقول ما عندوش مجانين وهو عنده جوه. احنا مجانين بس حد ما احنا محبش حد يقول علينا كده. احنا كاسره بينا وبين بعض كمصريين نشتم بعض, لكن احنا هننشر غسلنا المتسخ امام العالم لا ما نعملش كده. الفصحى بس. طيب نركز بقى, نركز بقى في المسببات, لانه احفظوا كده في جمله هكررها, احنا هنقول اشهر 10 اضطرابات نفسيه, في جمله هتتكرر لغايه ما ودنكم هتتخرم منها. بصوا ايه المسبب, ايه المسبب, يقول لك ايه, لا اسباب نوعيه معروفه لهذا الاضطراب. احنا مش قادرين نحط ايدينا على حاجه بعينها, خلاص كده ركزي بس لحظه ما سيبك منها, خليكي معايا انا دلوقتي. خلاص ايه بقى الحاجه اللي هم بيقول لك ان دي في الغالب معظم الحالات بتبقى موجوده فيها بس مش قادرين نقول ان هي السبب, بس ممكن ان ايه بقى, نقص الدفء العائلي والعطف مع سوء المعامله. نقص الدفء العائلي مع سوء المعامله, يعني ما فيش دفء وسايبينه في حاله, لا ما فيش دفء شيتيمه ضرب قله ادب بتاع معامله متسخه برضو. تلاقي تلاقي الامور عشان الفصحى. لا لا لا, ما هو اصعب حاجه في العلم ان انت تقول ده مسبب لده, اصعب حاجه, ده اصعب حاجه في الفقه. ان ده عله الحكم, لان لو عملت كده العله تدور مع المعلول, يعني خلاص وجودا وعدما, يعني هي دي علته خلاص ابطل لك الحكم, اقفولك على طول. ايه السبب, انت بتصلي ليه؟ عشان تنقي قلبك. لا هنقيه بطريقه ثانيه, هنقيه بطريقه ثانيه, هو انا قلبي نقي, او انا نقي زي الفل. خلاص وهكذا. انت ليه بتصوم؟ عشان احتسب الفقير, انا فقير افطر يا ابني. وهكذا. فدي نفس الحكايه في السبب, ان الدفء العائلي مش عارف ايه وبتاع, لا مش لازم. عشان كده احنا دايما بيقولوا في علم النفس فكره, يقول لك كذا المدهش, وحطوا قبلها كذا تعبير. مثلا يقول لك الفصامي المدهش, اسره طبيعيه يطلع فصامي, او العكس السوي المدهش, أسرة كلها في الصمية يطلع طبيعي. خد ياض طلع مظبوط ازاي ياض. حتى في نظرات بتقول لك لا ده هو بيبدو ان هو سوي بس هو مش سوي. ممكن هو كذا اضطراب نفسي, بس هو شكله في العموم مش بس هو النظرية اللي بتقول ان هو مش سوي بيتظاهر بالسواء بسماء نظرية الادوار, ان هو بيمثل دور السوي اللي في العيلة. هيعمل ايه طيب؟ ايه؟ قال لك يموت نفسه, لا يمثل سوى احسن. خلاص زي الملحد المدهش او المؤمن المدهش, اسره كلها ملحده ويطلع الواد مؤمن, او العكس اسره كلها مؤمنه والواد يطلع ملحد مدهش الملحد اللي هو لا. ما هو ده جاله منين؟ هم الاسره البوتقه اللي تكونت فيها قيم وتوجهات الاساسيه ناحيه كل الاشياء, كل الاشياء. ففكره الطفل انت بتطلعي, يعني الحمد لله احنا بنطلع مسلمين ازاي؟ واحد يقول لك بالوراثه. الحمد لله ان احنا طالعين بالوراثه. يعني ايه بالوراثه؟ ان ابويا وامي مش في الجين حقنوني حقنه فطلعت مسلم. احنا والا كل الناس بالمعنى اللي الناس بتقوله بالوراثه, لا كل من على وجه الارض هم مسلمين بالفطره اللي هي الوراثه. ليه؟ لان احنا كلنا نسل ادم, ونسل ادم كله مقر في الميثاق, الميثاق الفطرة, ان احنا كلنا نؤمن نقر بتوحيد الصانع. اذا يعني تفكرنا في الخلق وكذا. لكن الشاهد للفكرة في ايه؟ ان هو انا وابوي وامي في الخمس سنين الست سنين في حياتي الاولى حسسوني ان في قوة غيبية, وان في اله انا بتعبد له. يعني انا بنتي لما انا مثلا يومنا وندى لما بيشوفنا انا وامهم بنصلي, يبقى بيعملوا ايه دول؟ هو بعد فترة هو بيؤدي حركات, بعد كده بيقولك ايه؟ هو ايه فكرة الله اللي بتتقال كتير دي؟ بسم الله والحمد لله والله اكبر واذكار واستغفار وشكر النعم وبتاع, يبقى ايه؟ وبعد كده هو بيحبك, انت بتديله حب وحنان وعاطفة وبتاع, وبعد كده تقول له ايه؟ ربنا اللي مدينا كذا. هو بيحبك عشان انت بتغذوه بالنعم, عمال تدينه نعم وبتاع, بتقول له ده ربنا بقى اللي مدينا انا ومديك انت ومدين العالم دول كل كل هذه النعم كل هذه مش ايه اللي انا بعمله كده؟ هو اصلا كده بيزرع فيه, كده بيزرع في قلبي الايمان اصلا. مش كده سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كنا ونحن شبان حزوير كنا نقطه الايمان قبل القران, فاذا اوتينا القران ازددنا به ايمانا. الانسان بيكتسب الايمان الاول, وبعد كده بتيجي الآيات والنذر والخطاب، الخطاب نفسه سواء القرآن أو السنة عشان يستكمل ده. لكن الطفل اللي بيتعود على ان ده خطأ وده حلال وده حرام ومش عارف ايه، هو ده بيقر فيه الإيمان. عشان كده المفروض الناس بتصوغ الإيمان كله في سلوكيات الإيمان. الإيمان عشان كده احنا دايما نقول اللي معلمش ابنه يقول له شكرا الواد ده هيطلع جاحد ليك ولله عز وجل. ليه؟ لو تعود انت تديله الحاجة وما بيقولش شكرا. عشان كده رب العزة قال ايه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لو انت ما تعودتش ان انت تحس ان انت يجب ان تتجه بالشكر والشكر القلبي ان فلان أسدى ليك معروف، مش تعرف تشكر ربنا. ان انت تحب ابوك وامك حب عميم بسبب ان هم فقط، حتى ولو واحد يقول لك بس انا ما ربونيش كويس، ما علمونيش كويس، ما علمونيش احسن حاجه، ان هم فقط طلعوك حافظوا على سواك البدني، اكلوك وشربوك ورضعوك واستحملوا قرفك وانت صغير، كل ده ده قدر. عشان كده رب العزة ما من موضع في القرآن يذكر فيه الوالدين إلا ما يقرنوا بالتوحيد على طول. ليه؟ لو أنت مش قادر تميز هذه الصورة من شكر النعم الفجة، الصورة الفجة دي ما فيش أي صورة تانية تقنعها. عشان كده معظم الكلام عن صفات الله عز وجل لما يعني أقصى حاجة في اللغة هو ده اللي احنا بنقدر نفهم بها صفات الله عز وجل، وإلا كنه الله عز وجل ذات الله عز وجل فلا يعني لا يعلمها إلا الله عز وجل. فرب العزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ عارف رحمة أمك؟ فالله عز وجل ارحم من امك. وطبعا مفيش مقارنه، بس انا هقول لك ايه، انت كبني ادم اضرب لك مثال بايه. يعني انت لو شفت نفسك في الكون مع لغتك مع تصوراتك عن الكون حاجه بسيطه جدا. فالحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك ايه، شفت الحب المطلق ده؟ الله امك اللي حاسبتك يوم القيامه في حاجه ارحم من كده؟ هي امك اللي هتحاسبك فعلا، الله عز وجل ارحم من ذلك، وهكذا. ليه؟ طب تخيل ده واحد يقول لك ايه، في واحد لو قلت له كده في الدنيا يقول لك يا لهوي يبقى هنهلك. ليه؟ انت امك شكلها ايه؟ هو مش سوي. اه فعلا فعلا. عشان كده في ناس كتير جدا يقول لك ايه سبب الالحاد؟ امه. ايه الالحاد؟ اه ايوه، ما انا بقول لك اهو. عشان كده ايه، عشان كده احنا بنقول ايه، ان هو الفتره الاولى دي اللي بيزرع فيها الاشياء ده اب وام. جيفري لانج اللي احنا ضربنا بيه مثال ده، سبب الالحاده ايه؟ ابوه اللي هي معضله الشر. امه خيره جدا ودينه عف عن النصرانيه على دينها. فدي انت شايفة انت بتعبودي مين؟ قوة المطلقة الخيرة العادلة اللي هي ما بتحبش الظلم وبتاع. طب ابو سكير وحقير وبيضربها وبتاع مش عارف ايه. طب ايه ده؟ ده عالم منكوس، منكوس مع متشقلب. دي المؤمنة. طب وفين الاله؟ طب هو ما بتدخلش ليه؟ وايه الشر المحض اللي في ابوه ده؟ مش عارف مش قادر يفهم النموذج ده. فالحق قعد كده على طول لغاية فين؟ في الاخر خالص عرض عليه طريقة الفهم عضلة الشر لما قرأ سورة مستهل سورة البقرة وخلق آدم، وإن الملائكة أول حاجة قالت رب العزة قبل ما يخلق آدم قال لهم أنا هخلق حاجة على الوصف كذا بالعلم اللي عند الملائكة، عند الملائكة العلم السابق بأنه في جن وكذا وهيئته. فقالوا له ده هيفسد في الأرض ويسفك الدماء كده عارفين. فهو جيفري لانج اتخض اللي هو إيه ده الخطاب القرآني بسم الله الرحمن الرحيم، مشكلة الشر قبل ما يوجد البني آدم، ان احنا جايين شريرين معانا شر خلاص، ومعانا حاجة تانية لم تعلمها الملائكة، معانا القدرة بتاعت الارادة الحرة على توحيد الله عز وجل والاذعان له والاستسلام له طواعيته. دي بقى اللي الملائكة ما كانش تقدر تتصور، ان في حد يبقى موحد بلا اكراه وعنده شهوة ويعبد الله عز وجل، وعنده شهوة ويستغفر الله عز وجل، وعنده شهوة ويجاهد في سبيل الله ويزهق نفسه في سبيل الله عز وجل. هو ده للملائكة، هو ده الجانب المدهش في البني آدم. لكن هو فعلا مدهش؟ اه مدهش. مدهش البني آدم ان هو يخرج عن ما نشأ في كان فيه من كفر او ايمان او الحاد او كذا او حتى من سلوك. اه ده غريب بيحصل، بس ده الاستثناء. يعني انا اصلا اللي صاحبتي سنها صغير وعيلتها ملحدة وهي اجنبيه، عشان كده احنا ده بنقول ده اكتر حاجه بتوضح الجانب صدق تصور المسلمين عن الاخلاق اللي هو الجانب الوهبي والكسبي. احنا بنقول في جزء كسبي فعلا الناس اكتسبته من البيئه، وفي جزء وهبي ان الله عز وجل رزقه قلب مصدق اداله كده. عشان كده واحد يقول لك ايه، طب وفي ناس يقول لك ان الله عز وجل كان يعلم بما كانوا يصنعون. هيعرف الله عز وجل يعلم ما كان يقع منه وهم لسه ما عملوش ده، هم ماتوا. فيقول لك طب ده الله عز وجل يعلم الاشياء كيف كانت لو وقعت يعني، خلاص ده من علم الله يعني. طيب نرجع تاني. فالمسببات ويقول لك احنا مش عارفين اسباب نقدر نحط ايدنا عليها بالظبط، لكن اللي احنا قادرين نقول ان هو ليه مدخليه نقص الدفء العائلي ومع سوء المعامل. العلاج، اول ملاحظه على العلاج اني ما بقول لك ملهوش مسببات معلومه. يعني هو في حاجات، احلى حاجه في الطب النفسي وطب الاعصاب ان كلمه ما نعرفش دي هي الاساسيه. لك والله يا ابي مش عارفين بتاع الاعصاب وبتاع المخ، الحته دي في المخ مسؤوله عن ايه؟ علم علمك ما يقدر على القدره الا ربنا. احنا هنتمر تلاقيه قلب مؤمن كده وبتاع. والله صحيح اللي هو ايه فكره مش عارفين. طب هتعرفوا امتى؟ علم علمك. ليه؟ ايش موضوع غايه في التعقيد. طبعا الجانب النفسي اعقد واعقد، لانه الجانب الفسيولوجي في جزء بيتقاس وفي جزء عارفين خلاص. لكن لا، ما معظم الاضطرابات كده، لكن في جانب اضطرابات واضحه فيها جانب. يعني مثلا في اضطرابات هيجي يقول لك ايه، عندنا خمس معايير فسيولوجيه، افرازات الغده الدرقيه مسؤوله عن الاكتئاب او الهوس، تزيد تجيب هوس، تقل تجيب اكتئاب، مش في حاجات افرازات سيروتونين الدوبامين، في تلاقيك جايب لك ماده كيميكال عارف لو عمل فيها 1 2 3 4 يحصل كذا، لكن في حاجه يقول لك ما اعرفش فعلا مش عارف خلاص. لكن طبعا هم حاليا حصل طفره في المسح الدماغي، يعني يقول لك لا دماغتهم المسح يفتحها في الحته، معظم الشخصيات الاضطهاديه كذا. فين المعضله؟ ان انا صنفه شخصيه اضطهاديه، ما يكونش اضطهاديه بلس حاجات تانية وناقص حته تانية. ما هو كل ده بيفترض ان ده ايه؟ احتماليه بيور اضطهاد. طب ما هو ممكن يكون اضطهاد واكتئاب ومدمن. يا الله، فانت عايز تخلصه من بعض. الاول وقف الادمان، خلصنا قاعد ايه طين. بعدين عنده اكتئاب، نعالجه من ام الاكتئاب اللي عنده، خلصنا ام الاكتئاب اللي هو اصل خلاص. نشوف بقى الشخصيه الاضطهاديه، خلاص نبدا نفك نشوف كان جايه منين. طيب العلاج، واحد اول ملاحظه ان بتاع البارانويا والاضطهاديه ده ما يروحش لنفسه بنفسه ابدا يتعالج، هو نفسه ما يروحش. ليه؟ انا شاكك في كل الناس، فانا ايه اللي يخليني من الحاجات المهمه اللي بتعمل فرق العلاج الادراكي والسلوكي، لانه بيبقى احنا محتاجين جهد كبير جدا عشان نغير له خريطته الادراكيه والمعرفيه عن العالم، عن نفسه عن العالم. فده عايز جهد كبير جدا طبعا، لكن ده العلاج الجماعي ماشي بينفع معاه برضو. التحليل النفسي المدخل الفرويدي او برضو طبعا الجماعه الفرويديين بيتالقوا في ده، بيتالقوا في ده. ليه؟ لانه ده اكن واحد عايز يدور عن بتاع الفرويديين اقوياء او المدرسه التحليليه عموما قويه في ايه، في التواضع عن الظاهر، سيبك من اللي باين، احنا عايزين نجيب اصل الموضوع، ابوه امه نشأته الطفوله الحاجه العائليه. فبيقعد يعمل حفر يعني، فعندهم قدره عاليه جدا في التقاط ده خلاص. في جانب منها ذاتي شويه، او وعلى لما نيجي عند الاختبارات الاسقاطيه هنلاقي الاختبارات الاسقاطيه قدرتها الموضوعيه قليله. لكن حاليا في ناس كتير بتتبنى العلاج التكاملي او المتعدد، يقول لك ايه شوف دول مع اختبار اسقاطي مع علاجي مع كيماوي مع مش عارف ايه مع كل العوامل هنقدر ايه، لو ده مسك خيط وده مسك خيط وده مسك خيط في الغالب هنقدر ايه، المهم يتعالج، مش مهم نحط نظريه كلها مفسره، المهم يتعالج. المدرسه دي بتتعلق في اكتشاف المرض ولا التقدم معاه؟ تحليل دوافعه العميقه، مسبباته العميقه. التحليل النفسي، التحليل النفسي ميزتها ان هو ايه، انا هغطس وراه لغايه ما ارجع وهو طفل. هو ممكن يرجع اشوفه امه ايام المرحله الشرجيه وهو كان بيضربوه وهو بيعمل الحمام، ولا حد كان بيشتمه، ولا مش عارف خلفوا له عيل عمل فيه ايه، ابوه وامه كانوا بيعملوا ايه، مع بيتخانقوا قدام بعض مش عارف بيضربوا بعض مش كل ده بيبقى منتشر. ايه ده المنتشر ده التحليليه دي منتشره؟ لا حاليا لا، تقلصت في العالم. هي كانت فتره كان العالم كله تحليل نفسي، حاليا الجانب اشهرهم على الاطلاق الجانب السلوكي المعرفي والمتكامل. السلوك المعرفي لأنه حصل طفرة في علم النفس المعرفي مع فهم عميق لكثير جدا من العمليات الإدراكية والمعرفية اللي احنا بنعملها، فبقى عندهم استبصارات عالية بده. فالحاجات اللي كان بيقولها بتاع التحليل النفسي من باب الخبرة وتحليل الشخصيات ده بيروح مباشرة، هو عارف العملية الإدراكية بيقى. طبعا هو مش عارف، هو بيقى عنده معرفة أحسن بكتير من الأول. اللي كان زمان تخمينه وحدس بقي هو عنده قدرة علمية كويسة في فهم العمليات الإدراكية اللي احنا بنعملها. والمتعدد، المتعدد بيقولك ايه، سيبك من الفلسفات، انا مش هتبنى نظرية. ليه؟ تبني نظرية كاملة وادعاء ان هي مفسرة لكل شيء. وعلى فكرة ده اتجاه في كل العلوم، كل العلوم الإنسانية والاجتماعية لما ظهرت في اواخر القرن 19، واحنا بنأرخ لكل العلوم تقريبا من اواخر القرن 19، مفيش حاجه قبل كده، والا قبل كده كان لسه الكلام يعني لا يؤرخ للعلم الحديث قبلها خلاص. كلها كانوا بيحلموا في كل العلوم السوشيال يعني ان هو ايه، او حتى والله الفيزياء، ان هو يقول لك انا عايز نظريه عامه مفسره لكل شيء. كل علم تروح له تلاقي بتوع الاداره يقول لك ايه، النظريه الكلاسيكيه، ايه نظريه يونيفرس عامه. يعني يا مولانا اللي انت بتقوله ده صح 100% وده احسن حاجه، احسن حاجه، وفي خطه مسلة او نظريه مسلة يمكن نوصل لها، وينفع تطبق في اي بيئه، في اي بيئه. خلاص خلاص كانوا يعملوا كده. بعد كده قال لك ايه، والله ما يعني كل ما تقرب حاليا مفيش حد في العالم بيجرؤ ان يقول لك ايه في نظريه مفسره كل شيء. مفيش كده، مفيش كده. ليه؟ يقول لك خلينا بالحته يعني ايه. ليه؟ من كتر تطور العلوم ودقتها مع المفاجآت، انت بتعمل توصل طفرة في العلم تقول ايه، احنا كده خلاص بنقفل، تفاجأ ان انت ايه، او عارف لما تفتح حاجة تفاجأ ايه، زي ما تكون في امتحان قعدت ايه لغاية 3 ساعات حل وبتاع، حسيت ان انت خلصت، تفتح حاجة يقول لك ايه، انت قد انتهيت من المرحلة التمهيدية للامتحان، نبدأ الامتحان بإذن الله. ما احنا كنا فيه ده كان بيه يعني ايه، هو كده. ففي بتوعات الحلول التكاملية يقول لك أنا مش هتبنى نظرية إيه كاملة مفسرة لكل شيء، خلينا كده إيه، هات أحسن حاجة عنده بتوعات التحليل، هات أحسن اختبارات إسقاطية، هات عشان كده حتى في الأبعاد الخمسة وهم بيحطوا نظرية الأبعاد الخمسة يقول لك هات استبانة وهات اختبارات مقننة وهات مدخل لغوي وهات مداخل كتير جدا عشان في الآخر، وهات عوامل وإحصاء وبتاع عشان نشوف المشترك ما بينهم. يمكن يعني إيه اللغة فيها قدر كبير جدا من الاحتماليه كده، وده اقرب للعلم يعني، اقرب لايه، لروح العلم. يعني العلم يعني ما بنجرب، ما تعمليش بيها كده اصل التاني فلسفه هتبقى اللي هي فكره ايه كذا ايه ده اختبرته قسته جربته على كل الناس مش عارف اضطراده استقراءك وهكذا يعني. طيب هل الشخصيه الاضطراديه احيانا بتاخد ادويه عقاقير؟ بتاخد احيانا مضادات قلق، مضادات انهيار، لكن ما الناس يعني في الدليل التشخيصي يقول لك لا، يعني لا يكتفى فقط بالادويه او يحذر من استخدام الادويه فقط. يعني انت هتدي ادويه وتتعمل تدخل سلوكي معرفي تحليل نفسي بتاع، لكن تدي له كده ادويه وبس، فاحنا كده ايه يعني انت بتنومه، يعني انا مش عايز تتعامل مع المشكله يعني. تمام. طيب هو ازاي هيروح، مش هيروح لدكتور، احنا اللي هنوديه، احنا اللي حواليه احنا الاصليين. لا يعني في هيجي بالذوق هيجي بالعافيه، يجي بالذوق يجي بالعافيه. لا ما في اسرته، لا ما تنسيش هو مش جاي من الفضاء. قال لك هو جاله اضطهاد في كوكب كريبتون وجاي بالاضطهاد. لا ما معاه حد يعني. بس بيبقى صعب صعب يعني. في شخصيه عشان نقنعه ان اللي انت فيه ده ليه حل اصلا تحدي يعني. في حالات على فكره مثلا 80% من الاعراض ممكن مع دواء مع علاج طويل سلوكي ومعرفي وبتاع تقدر تتجنبيها، ويتبقى له جزء بس يتعايش بيه ويعيش وتمامه زي الفل خلاص. ان انت توصلي معايا لدرجه ان انت عايز تسمع وانا احللك واقول لك ايه اللي عندك وتقول لي صح ولا غلط وبتاع، بياخد مرحله طويله جدا في كده صعوبه. هي فكره ان هو ممكن يكون عنده المرض ده بسبب اضطرابات هرمونيه او مرض هرمونات معينه هي اللي ناقصه. في اضطرابات بتبقى كده، هو ده بيتعارض مع فكره ان هي ممكن تبقى حاجه حصلت له وهو صغير او كده. لا لا لا، بص اللي بيقول ان الحاجه الدافع جسدي ما بيقولش ان الخلل 100% هو الجسدي. يعني في اضطرابات هتجي لك دلوقتي زي الفصامي، عندنا في كلام ان الوراثه ليها عامل خلاص، بس مش عامل محض. والا في ناس اسره بتبقى المفروض ابوه فصامي والمفروض يطلع الواد فصامي ما بيطلعش فصامي. فالفكره في ايه؟ ان هو ده واحد. اتنين، لو حاجه كيميائيه خلل في هرمونات او بتاع، هم السؤال بيبقى احيانا بيقول لك ايه، هو الخلل الكيميائي هو اللي جاب الحاله ولا الحاله اللي استدعيت الخلل يعني النفسي؟ ده اللي بيسموه احيانا السايكوسوماتي، اللي هو ايه، خلق حاجه نفسيه عملت له قرحه، حاجه نفسيه عملت له خلل في الهرمونات، حاجه نفسيه عملت له خلل في افرازات المخ. فمين جاب مين احيانا كده؟ لكن في امراض بيبقى الكلام واضح، عشان كده بيبقى يقول لك العقاقير مؤثره جدا. ليه؟ عندنا خلل في افرازات الغده الدرقيه، لو تعمل له لو تقللت هينزل من حاله الهوس اللي هو فيها ويبقى قرب من النورمال، قليله لو زودناها له هيطلع من حاله الاكتئاب اللي فيها ويقرب من النورمال. في كده في اضطرابات بيبقى واضح جدا مقدار الخلل الكيميائي واثره على الجسم. لا ده مش خلل الكيميائي في الدليل التشخيصي ما بيقولش ان هو مؤثر. يعني مش بيبقى فيه خلل في جسمه هو اللي عامل له كده، هو مش لاقي له سبب واضح. السبب الوحيد اللي بيدندنه حواليه اللي هو ايه، اسباب النفسيه القديمه اللي هي الاسريه والدفء وسوء المعامله. يعني مثلا كنت بيبقى فهو بيبقى اي حاجه بس ان هو بيهيئ له ممكن يكون عنده هالوسينيشنز وحاجات من دي، فهي دي لا، تشابه الاعراض ملهاش دعوه بالاصل. لا انا قصدي بيبقى الفكره ان هو ممكن يبقى حصل له حاجه وهو صغير، يعني فهي الفكره ان بيبقى في حاجه فيسيولوجيكال بتحصل. مش لازم، ما هو هيدا بقى الفكره ان هو مش لازم، في حاجات مش لازم، ما فيش اي حاجه فسيولوجيه، وممكن يكون الجانب النفسي هو اللي ادى كده. تمام، كل حاجه عنده تمام. جسمانيا لو كشفت عليه تلاقيه مظبوط 100%. هنيجي دلوقتي لما تيجي تقارني في الاخر ما بين كل 10 اضطرابات هتلاقي في حاجه في خلل كيميائي واضح ومعروف اسمه، وفي حاجه يقول لك لا الجانب النفسي هو الاعظم اطلاقه، وفي حاجه زي بتاع الطاغيه ده بيقول لك والله احنا بعلم علمك احنا مش لاقيين له سبب واضح فعلا. وإلا حتى لو كان شاكك في حاجه كيميائيه في الدليل التشخيصي يقول لك اعمل اختبار كذا الاول، شوف لي نسبه كذا، لو موجوده مش موجوده يبقى ده مرجح. تمام، لحظه واحده. اثنين، اضطرابات الشخصيه الفصاميه، ايه السمات الاساسيه؟ البرود واللامبالاه في العلاقات الاجتماعيه، وفقر في العلاقات العاطفيه، كما ان هو بيظهر بدري في سن مبكره. يعني في حاجات ما تبانش غير وهو شخصية اضطهادية غير وهو بالغ مثلا وهو كبير. اضطهادية زي الشخصية الاضطهادية، في حد بتبان عنده وهو كبير. في الفصامي ممكن يبان من سن مبكر. في حاجات اصلا في الاضطرابات هنلاقيها تظهر في من اول الطفولة المتأخرة، يعني من اول وهو عنده 8 سنين 10 سنين 9 سنين يبان اضطراب. ما هنجي للاضطرابات، في اضطرابات كده خلاص، فده من الاضطرابات ممكن تبان في الشخصية هي سن مبكر. السمات الأساسية زي ما احنا قلنا، تكملتها الانفصال عن الأشخاص والآخرين، الرغبة قليلة جدا أو منعدمة لتكوين علاقات شخصية حميمية مع الآخرين، المشاركة النادرة في أنشطة المتعة والمرح، كئيب يعني، إحساس باللامبالاة تجاه المديح والإطراء والانتقاد والرفض، يعني شتمته ومدحته كلام ما فيش أي ملوش أي تأثير فيه. امكانيات ان هو يبدي اضطرابات عاطفيه وانفعالات عاطفيه ضئيله جدا او محدوده جدا. حتى كمان لو انا مثلا هو بيكره واحد او عايز يوجه له مشاعر غضب او عدوان، ما بيقدرش يعمل ده ولا يظهر ده، لانه هو اصلا عنده ضعف شديد جدا في اظهار الانفعالات سواء ايجابيه او حاده. يعني بيحب واحد صعب يقول له ان انا بحبك، او صعب انه يظهر له اي شيء بالحب. ولو هو بيكره حد او حد عايز يسبب له عدوان او قلق او ما يقدرش اصلا يوجه له مشاعر عدوانيه, ما يقدرش يظهر ده عنده بلده سواء في الايجابي او في السلبي. لا ما هو اخوانا لحظه هنا في كم كتير جدا مشترك, عشان كده احنا في حاجه اهم حاجه في الدلاله التشخيصيه بيقول لك ايه التشخيص الفارق, ايه اللي يخلينا اقول ان ده نورمال او حاله طريقه وان ده نمط وان ده اضطراب شخصيه وان ده ولا ده. عشان كده الدليل التشخيصي بيبقى جايب اعراض كتيره جدا ويقول لك عشان نقول نبدا نشك ان ده كذا على الاقل اكس, كل رقم يفرق وكل من دليل لدليل يفرق. يعني الدليل التشخيصي الظاهر الرابع غير الخامس, كان يقول لك هنا بنكتفي باربعه, هنا يقول لك لا ست, اقل من سته لا, اقل من ثمانيه لا, وهكذا على حسب الاضطراب. تمام كده. المسببات, الاخت اللي كانت بتسال على المسببات هنا بيقول لك ايه, مش عارفين لغايه دلوقتي اي دور للعامل الوراثي. يعني بيقول لك مش قادرين نقول ان الوراثه ليها عامل, مش قادرين نقول معناها ان احنا ايه ما بننفيش ان الوراثه ليها عامل, لكن احنا مش قادرين نحدد ان في سببيه. خلاص. ويعتقد جر 400 خط, ويعتقد بتاثير الطفوله المتصفه بالحرمان العاطفي. خلاص. الطفوله فرويد كان لماح, كان لماح. لا هو على فكره فرويد بالرغم ان انا من شخصيا ما بحبوش يعني او بحتقره لكن واضح ان هو كان عنده استبصار غير عادي, استبصار غير عادي, لانه فتح الباب ده. هو بعد كده المدرسه التحليل مش فرويد بس, ما في ادلر وفي يونج وفي في وليه اسمها ايه واحده مشهوره, لا مش انا مش لا لا مش مش انا فرويد, لا واحده ثانيه مشهوره عالمه في عملوا شغل جاك لاكان في مجموعه كبيره جدا في التحليل, عملوا طفره بعده. جاك لاكان له شغل كويس جدا في اللغه اسمها حاجه كلاين, اسمها ماري كلاين او حاجه زي كده. يعني في اسماء كبيره تانية في التحليل, لكن فرويد كان استاذنا الدكتور ابو همام الله يرحمه يقول ليس من اعتسف الطريق اعتسافا كمن سار عليه ممهدا معبدا. يعني انت ماشي ورا واحد قال لك دور على كذا, هو بدا الناس كلها كانت ماشيه في سكه وهو جه قال لك ايه لا نمشي في سكه تانية, والسكه دي تبدو مخالفة تماما لكل الاتجاه العلمي السائد, وهو اصلا دكتور يعني بعيد تمام. يعني المفروض هو يمشي اكتر فين, في الجانب الفسيولوجي والجانب الكيميكال والعقاقير وبتاع والجانب التاني اللي مش ده كان التنويم المغناطيسي, ان هو يمشي يبدا تنويم مغناطيسي وبعد كده يعمل ده والتحليل وتفسير الاحلام وبتاع. لا يعني عمل قفزه بغض النظر بعد كده عن مدى صدق او اتفاق مع, لكن هو فتح باب بصراحه, باب جامد جدا. يعني فكره اللي هو النافذه على الطفوله, هو طبعا صحي نايم بيقول لك اول خمس سنين في عمر الطفل هم دول الانسان, فانا اي حاجه هدور عليك في الخمس سنين الاولين دول. هو من انجازاته العبقريه على الاطلاق فرويد لما جه يتكلم عن الجنس والشبقيه, فالناس قالوا له ايه انت عبيط طفل, فقال لهم عشان انتوا عندكم تفهمكم المصادر للمطلوب من الاول ان الطفل ما عندوش احساس باللذه الجنسيه, هو ده اللي مخليكم بتقولوا ان متصورين ان اللذه الجنسيه او الشبقيه متعلقه بالبلوغ, وده مش صحيح. وده اللي كم ادله طبعا هو يعني مش قوي في ده, يعني قوي بشاعه في ان هو ارجاع ان الطفل ده عنده حاجات كتيره جدا, بس ايه بقى بيقول لك ايه فكره ان احنا ما بنبقاش في المرحله دي عندنا قدره على التعبير اللغوي, لكن عندنا قدره على ايه الاختزال والتشكل النفسي. اقدر اعمله اقدر احس بالكبت, بس ساعتها ما اقدرش اقول لك ان انت بتعملي 1 2 3 4 انت ام مثلا في صبيه وعماله تمارسي معايا نوع من الاسقاط, كل حاجه انت كنت خايفه منها في الطفوله خايفه بتسقطي عليا, فانت خلي بالك انت ما تعرفش تلبس الجزمه, ما تعرفش تعمل كذا, ما تعرفش تعمل كذا, هو انت كده انا ماليش دعوه, انا ما اقدرش اوقف عند حدها. ليه؟ لان انا هكون في الفتره اللي اصلا ما بتكلمش. فرويد بيقول لك ايه, هو ما بيتكلمش بس بيعمل ايه, هو بيمسك شخصيته. فهو في الخمس سنين الاولانيه دول اللي هو لسه ما طورش قدرته التعبيريه ولا قدرته الانفعاليه ولا الوجدانيه في التعبير, عمل فيها ايه, شكل خلاص. فشكل اكنك خلاص اكنه هو كان اكن فرويد بيقول ان احنا في الخمس سنين دول داخلين محل بذور, ومعاك قصيص خلاص، فبيقول لك اختار بذره، فرحت انت مختارها، واحد يقول لك ايه هي دي ايه، مش عارفينها مش عارفينها، بس هي كل السمات بتاعه النبته الاساسيه بتاعتها فين؟ جواها. طب نميها كده يعني ايه؟ خليها تم، ما هو كل بذره لازم تم. يقول لك انت النمو ده عمليه حتميه، خلاص ما حتميه النفسيه، ان كل دافع كل سلوك وراه دافع نفسي، سواء انت تعرفه او ما تعرفوش، ان البتاعه دي جواها دوافع، سيبها تطلع مانجا، سيبها تطلع موزه، سيبها تطلع حنظل، سيبها تطلع مش عارف، انت لوحدك. فهو انا دوري اعمل ايه؟ ان انا ادور اعرف الاول البذره دي متاخده من اي نوع. ما افترضش ان انت كل اللي قدامي نباتات، لا، كل واحد في الخمس سنين الاولين بتوعت ان اختيار البذره دي اختاروا له حاجه بعينها، وممكن تكون كمان متهجنه بحاجه بعينها، فانا عايز اعرف ده، هو ده الجانب القوي جدا عنده. لكن طبعا في كور طلعت اوت كتير. فين؟ في التربية؟ لا، هو سطوة فرويد على الاصطلاح التربوي نفسه عالية، لكن كمين ستريم لا، قل جدا. في احصاء كان عاملها، اختلف، بس واحنا بنحطه ونحطه جوه المدرسة. يونج اختلف وحطينه جوه المدرسة، كلاين مختلف وحطينه جوه المدرسة، جاك لاكان مختلف وحطينه جوه المدرسة. لكن كانت فترة في مصر وفي العالم مثلا على رأس الخمسينات والستينات، كان بالإحصاء عدد المعالجين في العالم استعمالاتهم المدرسة التحليل النفسي بالنسبة فوق. في إحصاء حلوة جدا لحد ممكن تربوي أو بتاع علم نفس، في إحصاء أستاذنا الدكتور عبد القادر طه في كتابه بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب خلينا نقول الاحتمالين، اما كتاب علم النفس الاكلينيكي بتاع الدكتور محمد نجيب الصبوة في اوله اظنه حاطط الاحصاء اللي انا بقصدها دي، اللي هي ايه؟ حاطط احصاء بالتواريخ ونسبة شيوع المدارس لبعضها البعض، فتلاقي ايه مثلا في الاربعينات والخمسينات التحليل النفسي ياخد نسبة كبيرة جدا، تيجي تتتبعه يقولك كان 55% 60%، بعد كده بقى ايه 42، بعد كده 33، بعد كده 12، بعد كده 7، عمال يقل. وفي اتجاه المعرفي كان 1% 13 42 65، خلاص الحالي المتعدد والمعرفي، اما في اول كتاب علم النفس الكلينيكي بتاع محمد نجيب الصبو، وفي الغالب بنسبة 90% هو فعلا موجود في الكتاب ده، يا اما كتاب 100% كتاب علم النفس الاكلينيكي في اوله بتاع محمد نجيب الصبو طبعة الانجلو. عامل الجدول ده فيه احصاء لطيفه جدا لو حد عايز يعرف سطوه المدارس كان شكلها قد ايه يعني. تمام، في مدارس طبعا كانت موجوده واختفت، في مدارس موجوده بقله قليله جدا وهكذا. طيب العلاج، التحليل النفسي والعلاج الجماعي، التحليل النفسي الديناميكي ناجع جدا او ليه يعني قدره عاليه جدا على التعامل مع ده. العلاج الادراكي والسلوكي برضو قوي جدا، دايما الادراكي والسلوكي بيبقى قوي جدا في الحاجه اللي اصلها مش ذهان، يعني مش حاجه عقليه، لا حاجه كلها عصابات، حاجات نفسيه. فالحاجات النفسيه اقدر ايه اساعدك ان يبقى عندك استبصار بنفسك، يعني في واحد يبقى ايه حاسس بحاجه معينه، وده قوه التحليل النفسي. التحليل النفسي بيقعد ماشي معاه كده عمال ايه يزقه من غير ما ياخد باله، يا بتاع صدق انا ساعتها، وبتاع يبدا يفتكر حاجات في ابتدائي، ممكن لغايه ما نكتشف حاجه، يعني زي بالظبط لما دكتور يكون بيدور على حاجه ويقول لك انا مش عارف، بس انا حاسس ان في خلل كبير جدا في حاجه انا مش شايفه، اعمل لي حاجه ثلاثيه الابعاد، او ان ثلاثيه الابعاد حاجه كانت مستخبيه ورا حاجه. تمام، تاني يقعد ينخور وراك كده لغايه ما يخليك انت تقول له تصدق، انت يبقى عندك استبصار، هو وكانه بيساعدك، بس طبعا ايه مع احترافيه شديده جدا، لاني المعالج النفسي ده نظريات تحليل ان المريض اصعب حاجه عليه على الاطلاق، اصعب حاجه على البني ادمين هو يكشف قدام نفسه، فما مش عايز حد يكشفني ولا عايز اعرف نفسي، لان اللي انا كبته ده انا كبته يعني بيني وبين نفسي مش عايز اشوفه، مش عايز اشوفني وانا كده. فاحيانا بياخد كل الحاله النفسيه منها الاسقاط او الطرح، ان انا ارمي عليك انت كمعالج، فعايزة احترافية شديدة، يعني مش اي حد عشان تخلي حد معالج نفسي طبقا كأنه بتاع تحليل صعب جدا تعمل كادر، يعني عايز مجهود ضخم جدا يعني. طيب ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله، السمات. ما احنا التعريف بالسمات، الشخصيه اللي بتبدي لا مبالاه وبتبدي كذا وكذا وكذا، نقدر نقول ان دي شخصيه فصامية. يعني ايه شخصيه اضطهاديه؟ يعني الشخصيه اللي بتبدي 1 2 3 4 بنقدر نقول عليها شخصيه اضطهاديه، الاصطلاح يعني. لكن هو دايما احنا بنقول التعريف اللي احنا بنقوله ده مظله. يعني ايه مظله؟ يعني مش كل اللي تحتها في كل السمات بنفس بنفس الدرجة. خلاص معلش، هو كده عكس المعنى المتعارف عليه بقى. لان الشيزوفرينيا معنى ما فيش شخصيتين، ده أسطورة، ده أسطورة، ده هنيجي على في الخرافات. في الخرافات في أشهر 50 خرافة فيش كل الأفلام، كل الأفلام 120% من الأفلام اللي اتعملت مش مظبوط، فيش شخصيتين. ده في أشهر 50 خرافة. ايه؟ لا لا، هلوسه يبقى كده مش فصامي، احنا بنتكلم على حاجه ثانيه. هنيجي نشاط الشخصيه الهستيريه مثلا ولا حاجه. لا فكره لحظه كده بس، لحظه نقطه بس، نقطه نظام. لو السؤال الفصامي تتفهوري ان الفصامي ده اللي هو يقول لك انت عندك انفصام في الشخصيه، شويه تبقى كذا وشويه ده سعاد حسني مش عارف الاخت يعني ده خيال. خلاص ان حد يبقى متقلب المزاج يعني بحاله انبساطيه جدا وبعد كده حاله دي، ده ممكن يبقى بوردر لاين، ممكن يبقى حاجه كده يعني حاجه ان هو اكتئاب هوس ممكن يبقى ثنائي القطب، ممكن يبقى بوردر لاين حاجه كده. ايه لما جاني قصدك تقول عايزه تتلطف في العباره ان كلهم مجانين بس مش لا طبعا، يعني هو زمان كان اي حد اي اضطراب نفسي اي اضطراب شخصي او اي قلق عام او اي يقول لك مجنون كلمه ايه بس طبعا يعني علم يعني لغه وصفه يعني ايه لما اشوف دي اعرف ان ده كذا مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا. خلاص في حاجات احيانا لما يقول لك سبب انتشارها في النساء مثلا هم يقولوا ان الستات اكثر عرضه لكذا، عندي الكلام العلمي يقول لك لا مش هم اكثر عرضه ولا حاجه، ده هم اكثر تعبيرا عن انفعالاتهم اكثر من الرجال، عشان كده في امراض شائعه جدا في الرجاله نادر جدا ما تيجي للستات. خلاص او تقل جدا في الستات. ايه السبب؟ ان مثلا يكون جزء من الدوافع الاساسيه او الاسباب الرئيسه في ظهورها ان عدم التعبير الدائم عن المشاعر. الستات ما توصلش ابدا للحاله دي، اي حد يلمسها ما فيش لحظه الكبت دي، الراجل ممكن يقعد 20 سنه تماسك مش هامك، فده يتفلق من جوه عيني يموت بالنقطه. لسه كانوا جايبين في خبر يقول لك راجل دخل في كوما 3 ايام ولا بتاع في امريكا، اكتشف ان البيت اللي هو عايش فيه وهو حالتهم الماديه صعبه جدا ومأجره والايجار قاسم ضهره يعني ملك مراته دخل في كوما يا بنت حد قال لك تناسب من المنوفيه حق حد قال لك هو شيكاغو انا بسوي انا في امريكا بس اكتشف ان هو العرق ده نمط المنوفي ده انتماء لحظه فكره العلاج طبعا اي علاج بنقوله ده معناه ان المعالج او الدكتور النفسي هو اللي شاف ان ينفع طبعا محدش يسف يعني الادويه المضاده للذهان والاكتئاب والقلق العام احيانا بيستعان بها مع الشخصيات الفصاميه. المضاده للذهان مع الفصاميه طيب الثلاثه اضطرابات الشخصيه شبه الفصاميه شبه الفصامية السمات الأساسية متعلقة بتبقى بالشذوذ والغرابة في التفكير والمظهر والسلوك، ده النمط الغالب في السمات، يعني دايما أي سمة هيبقى تنزلها في قالب من القوالب دي. الشذوذ والغرابة في التفكير والمظهر والسلوك، في التفكير والمظهر والسلوك. طبعا التفكير مثلا التفكير السحري، التفكير بتأثير قوة خفية، التفكير المخالف لكل الأنماط العلمية، لا فاطمه ركزي في السمات العامه. فغرابه وشذوذ، غرابه وشذوذ. عشان كده انا دايما اقول الاضطرابات الشخصيه مع علم النفس الاجتماعي ممكن تفك كم كبير جدا من الخلافات الفكريه والفقهيه في الواقع المعاصر. اه والله صحيح. ليه؟ لانه عشان كده في استبصارات عظيمه جدا عند بعض المؤرخين في خلافات فقهيه وعقديه. يقول لك مثلا ده كان كذا كذا، هنا كان حب رئاسة حب سيطرة وبتاع. طب ما هو ده يعني بعض الاضطرابات. ايه شخصيات، ما هو حد بعينه. زي مثلا اديكم مثال عشان المثال يبقى، حد يسمع عن عبد الله القصيمي؟ عبد الله القصيمي كتاب اسمه، كان عامل كتاب اسمه العرب ظاهرة صوتية وهذه الاغلال. ايه اللي ألحد ده شيخ نجدي وهابي، وجي هنا مصر درس فترة في الأزهر، وبعد كده بعض الشيوخ يعني لمز الدعوة الوهابية وقال لهم، قال عليهم حاجات يعني ايه ان هم مخالفين لكذا وبتاع مش عارف ايه. فهو الرجل انتصب لهذه الدعوة بالردود، وألف كتب في الذب عن الدعوة الوهابية والعقيدة بتاعتهم وكذا. يعني دايما يقال كده في يقول افضل ما ألف في بابه عبد الله القصيمي ده. وراجل كان فصيح وكاتب وشاعر وبتاع، خلاص تراث علمي ضخم جدا. وبعد كده صار ملحدا وكتب كتاب ضخم جدا مشهور اسمه هذه الاغلال. طبعا رد عليه مجموعه، رد عليه استاذ صاد قطب في مصر، ورد عليه الشعراوي، ورد عليه اظن محمد الغزالي يمكن، مش عارف لحقه ولا لا، بس رد ايه؟ رد عليه الغزالي. في ناس كتير ردت عليه. الشاهد الراجل كتب ده وكتب العرب ظاهره صوتيه. ففي ناس كتير جدا بيحلو ليهم في المؤرخين، في مدرسه في التاريخ اسمها مدرسه التحليل النفسي. بيهتموا جدا بالكتابه بالسير الذاتيه والجانب النفسي في تحليل الشخصيه. هو ده كان ايه؟ فيقول لك كم الاشعار بتاعته اللي كاتبها وهو على التوحيد وبتاع، مش عنده اعتداء، ده شخصيه عندها جنون عظمه، ده اقرب لجنون عظمه من، فهو شخصيه مش سويه، هو نفسه شخصيه مش سويه وهكذا. فالتحليل فعلا بيدي استبصارات عظيمه جدا. في كان في كتاب اسمه المدارس التاريخيه الحديثه بتاع الهادي التيمومي، اي كلام حلو قوي في مدرسه التحليل النفسي في المؤرخين. لو حد عايز يعرف ازاي علم النفس كيف ينتفع به في العلوم الاخرى. طبعا احنا قلنا في اول المحاضره كده هنت على فكره المقابلات الشخصيه اللي هي فكره التوظيف المهني. عشان كده في علم كامل اسمه علم النفس التنظيمي الاداري، ان هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. انا مثلا عايز اخلي واحد طيار، واحد بتاع في غواصة، واحد مقاتل على خط النار، واحد ضابط استخبارات، واحد ضابط أمن، واحد ضابط أمن يومي يعني بيتعامل مع الجماهير وبتاع، واحد ضابط جيش. صعب جدا أنا أجيب ده مكان ده. يعني أنت مثلا لو عملت كده جبت واحد ضابط جيش حطيته ضابط اسم، وجبت ضابط اسم حطيته ضابط شرطة، والاثنين معاييرهم المهنية عالية جدا، كل واحد في مكانه. ما التاني بتاع الجيش ده الجن. ليه؟ بتاع الجيش ده مثلا ما عندوش فكرة التعامل مع اليومي، ما عندوش فكرة هات وخد. يعني انا ايه؟ انا ادي امري يتعمل. يعني انا لينا زمايلنا كتير ضباط جيش نمط شخصيته فعلا مختلف تماما عن زمايلنا اللي هم مثلا ضباط شرطة، غير ضباط امن الدولة، غير القضاء. تلاقي كل واحد له نمط. ايه ده زوجاتهم واولادهم وتربيتهم وكل حاجه بما فيها. انا فاكر واحد صديقي ضابط جيش، بعد يناير كان حصل انقطاع قطع طرق كتير جدا، فكان الجيش انتشر في مصر كلها للتامين. ففي سواقين ميكروباص كتير قطعوا طريق، يعني مثلا طريق صحراوي، طريق حاجه اساسيه جدا محور. فادوا امر لوحده جيش فيها ضابط صديقنا ده، قال له روح شوف الموضوع. فده راح. لما الشرطه بتروح مكان تبقى قوه وحمله وبتاع مش عارف ايه، هو راح نزل يعني وقف العربيه قبل فتره من التجمهر اللي عاملينه، ونزل خدع معاه عسكري ونزل مال وحده معاه. وراح. ايه يا رجاله في ايه؟ راح الناس قالوا له يا باشا ده الموضوع كذا وبتاع مش عارف ايه. قال طب وده ينفع والطريق ومصالح الناس؟ لو ليكوا حاجه نقعد نتفاهم نتكلم بتاع. وخاصه كان الوقت ده في اوامر عامه احتواء الناس. ليه؟ لانه كم الاضرابات الفئويه وفي كل مكان كان مرعب. فكان التعامل معاها ما تفجرش حاجه ما تستحقش ان هي تنفجر. تعامل بحكمه لاكبر حد، ضبط النفس الاعلى حاجه. كل كان كده. فالراجل اتكلم معاه وبتاع، قالوا له بص انت جايتك على دماغنا والجيش على دماغنا وبتاع، بس ايه احنا مش هنتحرك من هنا. قال لهم طيب انا عندي اوامر بتقول 1 2 3 4، وانا قدامي 5 دقايق الطريق ده لازم يكون مفتوح خلاص. فانا الكلام اللي عندي قلته، في كلام تاني غير اللي انتوا قلتوه اسمعوا؟ قالوا له. قال لهم طب خلاص يلا يا ابني. مشي رجع 20 متر، قال له فك الامام بتاع السلاح، قال له اضرب الميكروباص ده وده وده، نوم العجل كله. فتح فيهم ايه ربع خزنه الميكروباصات كلها. مشي قال لي رجع خد المتع ومشي. فهو بيقول لي ايه، بيضرب، كان بيضرب مثال، كنا بنضرب هو حد زميلنا ضابط مهندس فدماغه رتبه عاليه يعني. فهو بيقول لي ايه، بيقول لي كنا بنتكلم على الانماط، فبيقول لي مثلا ضابط الشرطه لو مكان ده كان راح شتمهم ممكن وبتاع ونزل العساكر وبتاع، ده راح بكل وضوح. حتى هم في الاول ما فاهمينش هو جاي يعمل ايه. اصل يقول لك ايه، هو واحد عسكري وهو ماشي ما كانوش متصورين اطلاقا ان هو يضرب عليهم نار والميكروباصات. يعني هو ايه لا على الناس ولا مش عارف ايه لو بتاع، انا هبوظ لكم الميكروباصات. انت يعني اسوأ حاجه تطلعوا بيها ايه؟ انا انت بيتكم كلها تتخيل. وانا استخدامي اول فعل عملته احنا رحنا على طول ايه لضرب ضرب ده لما هيكمل هيعمل دقيقتين. وهو ايه، هو يقول لي يا اخو زميلنا الضابط ده يقول لي، هو زميله بيحكي له بيقول له انا اخترت 3-4 ميكروباصات لو ما تحركوش ما يقفلوش الطريق لانه ضربهم ايه بحيث ان الباقي يمشي خلاص. دول انتوا عالجوا نفسكم براحتكم، وهم انا عندي اوامر 5 دقايق طريق خلاص همشي يعني همشي وهكذا. فده ده نمط، ده نمط تفكير وده نمط تفكير وده نمط وهكذا. طيب مع الاحترام الشديد جدا للشرطه يعني بس يعني حاجه لا هو على فكره الجانب الثاني بقى، فكره ان بتاع الشرطه ده مفيد جدا فين؟ في التعامل اليومي. يعني في واحد صديقنا كان قاعد ليه زميله في قسم شرطه، فبيقول لي جت مجموعه 6 ومش عارف ايه وجايه تصوت ومش عارف ايه. الضابط خبره كبيره جدا سنين مع الناس، فقال لي انا اتخضيت وبتاع. فقال له شوف استاذ فلاني هات له ليمون. الدنيا اتقلبت والناس كلها اتربكت وهو بتاع. قال له هات له ضيفه اصلي كان جاي له في الاسم. قال له هات له ليمون بتاع. قال لي طلع دقيقتين الصوت بطل، الست اللي كانت داخله دي عامله غغا قعدت، والراجل اللي كان جاي معاهم عايزين يعملوا قضايا كل ده اتلم وبتاع. قال له الحكايه، قال له دي دخلتها كده معناها ان هي كذا وده كذا ومش ايه بقى ايه ده. لا ما هو ده نمطه. لو واحد تاني كان قام وانفعل ومش عارف ايه وبتاع، لو جبنا وكيل نيابه مكانهم ما ينفعش. وكيل نيابه ده المفروض طبيعي ان هو بيقعد ويفكر ويحسب واحترام محترم وبتاع. حتى المستشار البشري كان دايما لما يجي يتكلم في اي مؤتمر يقول انا مثلا صوتي واطي مش هقدر اعلي عن كده. فانا كنت اقول يعني ايه مش هعلي صوت عن كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا اديني وطيت صوتي عايز اعلي صوتي عايز اجيب الدكتور يشتكينا تاني وبتاع، اقدر اعمل ده؟ هو بيقول انا قعدت طول عمري ما بتكلمش بسمع قاضي، فقلبي عندي ضعف طبيعي في الاحوال الصوتيه. يعني هو الرجل قاعد بيسمع ايه السبب؟ بنمط شخصيته. هو رجل معاه سلطة عليا. يعني انا شفت مرة حضرت في محكمة كان قرار بهيتاخد قرار اداري، القاضي دخل راجل على حراسة وبتاع راجل كبير في السن دخل قاعد قال في محامي عن كل مدعي ولا واحد عن الجميع؟ فقال له انا حاضر عن الجميع. فانا قالوا طيب صوت واطي جدا لدرجة ان القاعة لازم تكون كلها ساكتة عشان نسمعه. قال طبعا الكلام اللي انا هقوله ده يسري على جميع القضايا من هذا النوع وهو يسري بمجرد النطق به. وراح قايل يعني ده في القانون في حاجة لازم تتعلق، ده ما يتعلقش. انا قلته ساري واللي خلفه كان ساعتها قرار النقاب، الاخوات اللي كان منع النقاب في جامعه القاهره خدوا قرار بانه لا ده قرار خاطئ وبتاع. فهو قال انا بمجرد النطق بيه، فده تخيل صوته شكله ايه.